الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ على بركة الله قراءة تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وقد جاء تفسير هذه السورة في المجلد العاشر من هذا التفسير، وذلك بدءا من الصفحة 53 بعد 103، وانتهاءا بالصفحة 174، وذلك حسب الطبعة التي اعتمدناها في قراءتنا لهذا التفسير، وهي طبعة ابن حزم. والآن نبدأ الرحلة مع هذه السورة على بركة الله. سميت هذه السورة في كتب السنة سورة محمد، وكذلك ترجمت في صحيح البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري، وكذلك في التفاسير قالوا وتسمى سورة القتال، ووقع في أكثر روايات صحيح البخاري سورة الذين كفروا، والأشهر الأول، ووجهه أنها ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية منها، فعرفت به قبل سورة آل عمران التي فيها وما محمد إلا رسول، الآية 144. وأما تسميتها سورة القتال فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال، ولأنها ذكر فيها لفظه في قوله تعالى وذكر فيها القتال، مع ما سيأتي أن قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة إلى قوله وذكر فيها القتال سورة محمد الآية 20، أن المعنية بها هذه السورة، فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرآنية، وهي مدنية، وهي مدنية بالاتفاق، حكاه ابن عطية وصاحب الإتقان، وعن النسفي أنها مكية، وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير أنها مكية، ولعله وهم ناشئ عما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك سورة محمد الآية 13، نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء، أي في الهجرة. قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر، وقيل نزلت في غزوة أحد، وعدت 96 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد، وآيها عدت في أكثر الأمصار 39، وعدها أهل البصرة 40، وأهل الكوفة 39. انتهى. أغراض السورة الكريمة: معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين، وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد، افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله أي دينه، وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح المؤمنين، فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم، وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم، وفيها وعد المجاهدين بالجنة وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وألا يدعوهم إلى السلم، وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين من قبلهم، ووصف الجنة ونعيمها، ووصف جهنم وعذابها، ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال، وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين، وتهديد المنافقين بأن الله ينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بسيماهم، وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين، وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان، وحذرهم إن صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. انتهى. تفسير الآية الأولى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. صدر التحريض على القتال بتوطئة لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم وصدهم الناس عن دين الله وتحقير أمرهم عند الله، ليكون ذلك مثيرا في نفوس المسلمين حنقا عليهم وكراهية، فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين وعدم الاكتراث بما هم فيه من قوة حين يعلمون أن الله يخذل المشركين وينصر المؤمنين. فهذا تمهيد لقوله فإذا لقيتم الذين كفروا، سورة محمد الآية الرابعة. وفي الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كفر الذين كفروا ومناوأتهم لدين الله، تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلة، وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليهم بالخبر، أي لأجل كفرهم وصدهم، وبراعة استهلال للغرض المقصود. والكفر الإشراك بالله، كما هو مصطلح القرآن حيثما أطلق الكفر مجردا عن قرينة إرادة غير المشركين. وقد اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف للمشركين، وهي الكفر والصد عن سبيل الله، وضلال الأعمال الناشئ عن إضلال الله إياهم. والصد عن سبيل الله هو صرف الناس عن متابعة دين الإسلام، وصرفهم أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى. وأضيف السبيل إلى الله لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده، إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران الآية 19. واستعير اسم السبيل للدين لأن الدين يوصل إلى رضا الله كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته. ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام، قال تعالى ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الحج الآية 25. ومن الصد عن المسجد الحرام إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة، وصدهم عن العمرة عام الحديبية. ومن الصد عن سبيل الله إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهم، فلذلك قيل إن الآية نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا 12 رجلا من سادة المشركين من قريش، وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأمية بن خلف ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج وأبو البختري بن هشام والحارث بن هشام وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل وحكيم بن حزام. وهذا الأخير أسلم من بعد وصار من خيرة الصحابة، وعد منهم صفوان بن أمية وسهل بن عمرو ومقياس الجمحي والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب، وهذان أسلما وحسن إسلامهما. وفي الثلاثة الآخرين خلاف. ومن الصد عن سبيل الله صدهم الناس عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فصلت الآية 26. والإضلال الإبطال والإضاعة، وهو يرجع إلى الضلال، وأصله الخطأ للطريق المسلوك للوصول إلى مكان يراد، وهو يستلزم المعاني الأخر. وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا، لأن الله أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة فلم يثبهم عليها من صلة رحم وإطعام جائع ونحوهما، ولأن من إضلال أعمالهم أن كان غالب أعمالهم عبثا وسيئا، ولأن من إضلال أعمالهم أن الله خيب سعيهم فلم يحصلوا منه على طائل، فانهزموا يوم بدر وذهب إطعامهم الجيش باطلا، وأفسد تدبيرهم وكيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يشفوا غليلهم يوم أحد، ثم توالت انهزاماتهم في المواقع كلها. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الأنفال الآية 36. انتهى. تفسير الآية الثانية من سورة محمد. يقول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا مقابل فريق الذين كفروا، وهو فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإيراد الموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته، أي لأجل إيمانهم إلى آخره كثر عنهم سيئاتهم. وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين، وهي الإيمان مقابل الكفر، والإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مقابل الصد عن سبيل الله، وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه أضل أعمالهم، وكثر عنهم سيئاتهم مقابل بعض آخر مما تضمنه أضل أعمالهم، وأصلح بالهم مقابل بقية ما تضمنه أضل أعمالهم. وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة بقوله وهو الحق من ربهم، وهو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله وصدوا عن سبيل الله، وعبر عن الجلالة هنا بوصف الرب زيادة في التنويه بشأن المسلمين على نحو قوله وأن الكافرين لا مولى لهم، سورة محمد الآية 11. فلذلك لم يكن وصدوا عن سبيل ربهم، وتكفير السيئات غفرانها لهم، فإنهم لما عملوا الصالحات كثر الله عنهم سيئاتهم التي اقترفوها قبل الإيمان، وكثر لهم الصغائر، وكثر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه إذا كانت قليلة في جانب أعمالهم الصالحات، كما قال تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. التوبة الآية 102. والبال يطلق على القلب أي العقل وما يخطر للمرء من التفكير، وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيه. قال امرؤ القيس فعاد عداء بين ثور ونعجة، وكان عداء الوحش مني على بالي، وقال عليه القتام سيء الظن والبال. ومنه قولهم ما بالك أي ماذا ظننت حين فعلت كذا، وقولهم لا يبالي كأنه مشتق منه أي لا يخطر بباله. ومنه بيت العقيلي في الحماسة ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأن لا نبالي أي لا نفكر. وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء أن معنى لا أبالي لا أكره انتهى، وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة. ويطلق البال على الحال والقدر، وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. قال الوزير البطليوسي في شرح ديوان امرئ القيس قال أبو سعيد كنت أقول للمعري كيف أصبحت، فيقول بخير أصلح الله بالك انتهى. ولم يوفيه صاحب الأساس حقه من البيان وأدمجه في مادة بلوى. وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها، لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب رأيه، فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن، ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بها أهل الشرك، وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة، والمعنى أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا انتهى. تفسير الآية 3 من سورة محمد. يقول الله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، هذا تبيين للسبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين، والإتيان باسم الإشارة لتمييز المشار إليه أكمل تمييز تنويها به. وقد ذكرت هذه الإشارة 4 مرات في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه، والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين المتقدمين، وهما أضل أعمالهم الآية الأولى، وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الآية الثانية، مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من اسمي الموصول والصلتين وما عطف على كلتيهما، واسم الإشارة مبتدأ، وقوله بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل إلى آخره خبره، والباء للسببية ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة، أي ذلك كائن بسبب اتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق. ولما كان ذلك جامعا للخبرين المتقدمين كان الخبر عنه متعلقا بالخبرين وسببا لهما، وفي هذا محسن الجمع بعد التفريق، ويسمونه كعكسه التفسير، لأن في الجمع تفسيرا للمعنى الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدم أو تأخر. وشاهده قول حسان من أسلوب هذه الآية: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. قال في الكشاف: وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير، يريد أنه من المحسنات البديعية. ونقل عن الزمخشري أنه أنشد لنفسه لما فسر لطلبته هذه الآية، فقيد عنه في الحواشي قوله: به فجع الفرسان فوق خيولهم، كما فجعت تحت الستور العواتك، تساقط من أيديهم البيض حيرة، وزعزع عن أجيادهن المخانق. وفي هذه الآية محسن الطباق مرتين بين الذين كفروا والذين آمنوا، وبين الحق والباطل. وفي بيتي الزمخشري محسن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت، واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان لهيئتي العمل، بما يأمر به أئمة الشرك أولياءهم وما يدعو إليه القرآن، أي عملوا بالباطل وعمل الآخرون بالحق. ووصف الحق بأنه من ربهم تنويه به وتشريف لهم، يقول تعالى: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، تذييل لما قبله، أي مثل ذلك التبيين للحالين يبين الله الأحوال للناس بيانا واضحا. والمعنى: قد بينا لكل فريق من الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلا وإجمالا، وما تفضي إليه من استحقاق المعاملة، بحيث لم يبق خفاء في كنه الحالين. ومثل ذلك البيان يمثل الله للناس أحوالهم كي لا تلتبس عليهم الأسباب والمسببات. ومعنى يضرب يلقي، وهذا إلقاء تبيين بقرينة السياق، وتقدم عند قوله تعالى: أي يضرب مثلا ما، في سورة البقرة الآية 26. والأمثال جمع مثل بالتحريك، وهو الحال التي تمثل صاحبها، أي تشهره للناس وتعرفهم به، فلا يلتبسوا بنظائره. واللام للأجل، والمراد بالناس جميع الناس، وضمير أمثالهم للناس. والمعنى: كهذا التبيين يبين الله للناس أحوالهم، فلا يبكوا في غفلة عن شؤون أنفسهم، محجوبين عن تحقق كنههم بحجاب التعود، لئلا يختلط الخبيث بالطيب، ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم. وفي هذا إيماء إلى وجوب التوسم لتمييز المنافقين عن المسلمين حقا، فإن من مقاصد السورة التحذير من المنافقين. انتهى. تفسير الآية الرابعة والآية الخامسة والآية السادسة من سورة محمد. يقول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لا شك أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، لأن فيها قوله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وهو الحكم الذي نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء الأسرى، التي في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، الأنفال الآية 67، إذ لم يكن حكم ذلك مكررا يومئذ، وتقدم في سورة الأنفال. والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة نفوس المسلمين بتشنيع حال المشركين وظهور خيبة أعمالهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق آرائهم، والمقصود تهوين شأنهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون الدين كله لله، لأن ذلك أعظم من منافع فداء أسراهم بالمال ليعبد المسلمون ربهم آمنين. وذلك نظير إلى آية سورة الأنفال وإلى ما يفيده التعليل من قوله حتى تضع الحرب أوزارها، وإذ ظرف للمستقبل متضمنة معنى الشرط، وذلك غالب استعمالها. وجواب الشرط قوله فضرب الرقاب، واللقاء في قوله فإذا لقيتم الذين كفروا المقابلة، وهو إطلاق شهير للقاء، يقال يوم اللقاء فلا يفهم منه إلا لقاء الحرب، ويقال إن لقيت فلانا لقيت منه أسدا. وقال النابغة تجنب بني حن فإن لقاءهم كريه وإن لم تلق إلا بصائر، فليس المعنى إذا لقيتم الكافرين في الطريق أو نحو ذلك. وبذلك لا يحتاج لذكر مخصص لفعل لقيتم، والمعنى فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم حتى إذا رأيتم أن قد خضتم شوكتهم فأسروا منهم أسرى. وضرب الرقاب كناية مشهورة يعبر بها عن القتل، سواء كان بالضرب أم بالطعن في القلوب بالرماح أو بالرمي بالسهام، وأثرت على كلمة القتل لأن في استعمال الكناية بلاغة، ولأن في خصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقام التحريض. والضرب هنا بمعنى القطع بالسيف، وهو أحد أحوال القتال عندهم، لأنه أدل على شجاعة المحارب لكونه مواجه عدوه وجها لوجه. والمعنى فقتلوهم سواء كان القتل بضرب السيف أو طعن الرماح أو رشق النبال، لأن الغاية من ذلك هو الإسخان. والذين كفروا هم المشركون، لأن اصطلاح القرآن من تصاريف مادة الكفر نحو الكافرين والكفار، والذين كفروا هو الشرك وحتى ابتدائية، ومعنى الغاية معها يؤول إلى معنى التفريع. والإسخان الغلبة، لأنها تترك المغلوب كالشيء المسخن، وهو الثقيل الصلب الذي لا يخف للحركة، ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يسير بسهولة، ووصف به الثوب والحبل إذا كثرت طاقاتهما بحيث يعسر تفككها، وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل. وكلا المعنيين في هذه الآية، فإذا فسر بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم، وعليه فجواز المن والفداء غير مقيد. وإذا فسر الإسخان بكثرة القتل فيهم كان المعنى حتى إذا لم يبق من الجيش إلا القليل فأسروا حينئذ، أي أبقوا الأسرى. وكلا الاحتمالين لا يخلو من تأويل في نظم الآية، إلا أن الاحتمال الأول أظهر وتقدم بيانه في سورة الأنفال في قوله تعالى حتى يسخن في الأرض، وانتصب فضرب الرقاب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله ثم أضيف إلى مفعوله، والتقدير فاضرب الرقاب ضربا، فلما حذف الفعل اختصارا قدم المفعول المطلق على المفعول به وناب مناب الفعل في العمل في ذلك المفعول، وأضيف إلى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لأن المصدر راجح في الإسمية. والشد قوة الربط وقوة الإمساك، والوساق بفتح الواو الشيء الذي يوسك به، ويجوز فيه كسر الواو ولم يقرأ به، وهو هنا كناية عن الأسر، لأن الأسر يستلزم الوضع في القيد يشد به الأسير. والمعنى فقتلوهم فإن أسخنتم منهم فأسروا منهم. وتعريف الرقاب والوساق يجوز أن يكون للعهد الذهني، ويجوز أن يكون عوضا عن المضاف إليه، أي فضرب رقابهم وشدوا وساقهم، والمن الإنعام، والمراد به إطلاق الأسير واسترقاقه، فإن الاسترقاق من عليه إذ لم يقتل، والفداء بكسر الفاء ممدودا تخليص الأسير من الأسر بعوض من مال أو مبادلة بأسرى من المسلمين في يدي العدو. وقدم المن على الفداء ترجيحا له لأنه أعون على امتلاك ضمير الممنون عليه ليستعمل بذلك بعضه، وانتصب منا وفداء على المفعولية المطلقة بدلا من عامليهما، والتقدير إما تمنون وإما تفدون. وقوله بعد أي بعد الإسخان، وهذا تقييد لإباحة المن والفداء، وذلك موكول إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة في أحد الأمرين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة هوازن، وهذا هو ظاهر الآية، والأصل عدم النسخ، وهذا رأي جمهور أئمة الفقه وأهل النظر. فقوله الذين كفروا عام في كل كافر أي مشرك، يشمل الرجال وهم المعروف حربهم، ويشمل من حارب معهم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار. وهذه الآية لتحديد أحوال القتال وما بعده، لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم الكافرون، لأن أوقات القتال مبينة في سورة براءة، ومعرفة الكافرين معلومة من اصطلاح القرآن بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، التوبة الآية الخامسة. ثم يظهر أن هذه الآية نزلت بعد آية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض في سورة الأنفال الآية 67. واختلف العلماء في حكم هذه الآية في القتل والمن والفداء، والذي ذهب إليه مالك والشافعي والثوري والأوزاعي، وهو أحد قولين عن أبي حنيفة رواه الطحاوي، ومن السلف عبد الله بن عمر وعطاء وسعيد بن جبير، أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها تقتضي التخيير في أسر المشركين بين القتل أو المن أو الفداء، وأمير الجيش مخير في ذلك. ويشبه أن يكون أصحاب هذا القول يرون أن مورد الآية الإذن في المن أو الفداء، فهي ناسخة أو منهية لحكم قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إلى قوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم في سورة الأنفال الآية 67 و68. وهذا أولى من جعلها ناسخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لما علم من أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة وأوقات المحاربة، فلذلك لم يكن هؤلاء بحظر قتل الأسير، في حين أن التخيير هنا وارد بين المن والفداء ولم يذكر معهما القتل. وقد ثبت في الصحيح ثبوتا مستفيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من أسرى بدر النضر بن الحارث، وذلك قبل نزول هذه الآية، وعقبة بن أبي معيط، وقتل أسرى قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وقتل هلال بن خطل ومقياس بن حبابة يوم فتح مكة، وقتل بعد أحد أبا عزة الجمحي الشاعر، وذلك كله لا يعارض هذه الآية، لأنها جعلت التخيير لولي الأمر. وأيضا لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق وهو الأصل في الأسرى، وهو يدخل في المن إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل، ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي أن الاسترقاق مشروع. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المن من العتق، وقال الحسن وعطاء التخيير بين المن والفداء فقط دون قتل الأسير، فقتل الأسير يكون محظورا. وظاهر هذه الآية يعضد ما ذهب إليه الحسن وعطاء، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، وأنه لا يجوز في الأسير المشرك إلا القتل بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، التوبة الآية الخامسة. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج، ورواه العوفي عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة لا بأس أن يفاد أسر المشركين الذين لم يسلموا بأسر المسلمين الذين بيد المشركين. وروى الجصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أسيرين من المسلمين بأسير من المشركين في ثقيف، والغاية المستفادة من حتى في قوله حتى تضع الحرب أوزارها للتعليل لا للتقييد، أي لأجل أن تضع الحرب أوزارها، أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم، وليست غاية لحكم القتال. والمعنى يستمر هذا الحكم بهذا ليهن العدو فيترك حربكم، فلا مفهوم لهذه الغاية. فالتعليل متصل بقوله فضرب الرقاب، وما بينهما اعتراض والتقدير فضرب الرقاب، أي لا تترك القتل لأجل أن تضع الحرب أوزارها، فيكون واردا مورد التعليم والموعظة، أي فلا تشتغلوا عند اللقاء إلا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارها، فإذا غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المن بعد ذلك أو الفداء. والأوزار الأثقال، ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل، فشبهت حالة انتهاء القتال بحالة وضع الحمال أو المسافر أثقاله، وهذا من مبتكرات القرآن، وأخذ منه عبد ربه السلمي أو سليم الحنفي قوله فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، فشبه حالة المنتهي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحبها في سيره. يقول تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أعيد اسم الإشارة بعد قوله آنفا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الآية الثالثة، للنكتة التي تقدمت هنالك، وهو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، وتقدير المحذوف الأمر ذلك، والمشار إليه ما تقدم من قوله فضرب الرقاب إلى هنا، ويفيد اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النفوس. والجملة من اسم الإشارة والمحذوف معترضة، ولو يشاء الله لانتصر منهم في موضع الحال من الضمير المرفوع المقدر في المصدر من قوله فضرب الرقاب، أي أمرتم بضرب رقابهم، والحال أن الله لو شاء لاستأصلهم ولم يكلفكم بقتالهم، ولكن الله ناط المسببات بأسبابها المعتادة، وهي أن يبلو بعضكم ببعض، وتعدية انتصر بحرف من، مع أن حقه أن يعد بحرف على لتضمينه معنى انتقم، والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتمال أن يكون الله ترك الانتقام منهم لسبب غير ما بعد الاستدراك. والبلو حقيقته أي من قوله تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والبلو حقيقته الاختبار والتجربة، وهو هنا مجاز في لازمه، وهو ظهور ما أراده الله من رفع درجات المؤمنين ووقع بأسهم في قلوب أعدائهم ومن إهانة الكفار، وهو أن شأنهم بمرأى ومسمع من الناس. قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض، وهو مقابل ما في قوله فضرب الرقاب إلى قوله وإما فداءه، فإن ذلك من مظاهر إهانة الذين كفروا، فذكر هنا ما هو من رفعة الذين قاتلوا في سبيل الله من المؤمنين بعناية الله بهم. وجملة والذين قتلوا في سبيل الله إلى آخره عطف على جملة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآية، فإنه لما أمرهم بقتال المشركين أعقب الأمر بوعد الجزاء على فعله، وذكر الذين قتلوا في سبيل الله إظهار في مقام الإضمار، إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال فلن يضل الله أعمالكم وهكذا بأسلوب الخطاب، فعدل عن مقتضى الظاهر من الإضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إفادة تقوي الخبر. وليكون ذريعة إلى الإتيان بالموصول للتنويه بصلته وللإيماء إلى وجه بناء الخبر على الصلة، بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من الخبر. فجملة فلن يضل أعمالهم خبر عن الموصول، وقرنت بالفاء لإفادة السببية في ترتب ما بعد الفاء على صلة الموصول، لأن الموصول كثيرا ما يشرب معنى الشرط فيقرن خبره بالفاء، وبذلك تكون صيغة الماضي في فعل قتلوا منصرفة إلى الاستقبال لأن ذلك مقتضى الشرط. وجملة سيهديهم وما عطف عليها بيان لجملة فلن يضل أعمالهم. وتقدم الكلام آنفا على معنى إضلال الأعمال وإصلاح البال، ومعنى عرفها لهم أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتها، فالجملة حال من الجنة، أو المعنى هداهم إلى طريقها في الآخرة فلا يترددون في أنهم داخلونها، وذلك من تعجيل الفرح بها. وقيل عرفها جعل فيها عرفا أي ريحا طيبا، والتطيب من تمام حسن الضيافة. وقرأ الجمهور قاتلوا بصيغة المفاعلة، فهو وعد للمجاهدين أحيائهم وأمواتهم. وقرأه أبو عمرو وحفص عن عاصم قتلوا بالبناء للنائب، فعلى هذه القراءة يكون مضمون الآية جزاء الشهداء، فهدايتهم وإصلاح بالهم كائنان في الآخرة. انتهى. تفسير الآية السابعة من سورة محمد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لما ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم، علم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال الكفار إنما أراد منه نصر الدين بخضض شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه، أتبعه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن نصروه، وبأنه خاذل الذين كفروا بسبب كراهيتهم ما شرعه من الدين. فالجملة استئناف ابتدائي لهاته المناسبة، وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان اهتماما بالكلام وإيماء إلى أن الإيمان يقتضي منهم ذلك، والمقصود تحريضهم على الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر. ومعنى نصرهم الله نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله غني عن النصر في تنفيذ إرادته، كما قال: ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين تنصر واسم الجلالة تقديره دين الله، لأنه يقال نصر فلان فلانا إذا نصر ذويه وهو غير حاضر. وجيء في الشرط بحرف إن الذي الأصل فيه عدم الجزع بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط وشدته، ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه به. وتثبيت الأقدام تمثيل لليقين وعدم الوهن بحالة من ثبتت قدمه في الأرض فلم يزل، فإن الزلل وهن يسقط صاحبه، ولذلك يمثل الانهزام والخيبة والخطأ بزلل القدم. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. النحل، الآية الرابعة والتسعون. تفسير الآية الثامنة والآية التاسعة من سورة محمد. يقول الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا مقابل قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سورة محمد. فإن المقاتلين في سبيل الله هم المؤمنون، فهذا عطف على جملة والذين قتلوا في سبيل الله الآية. والتعس الشقاء، ويطلق على عدة معان: الهلاك والخيبة والانحطاط والسقوط، وهي معان تحول حول الشقاء. وقد كثر أن يقال تعسا له للعاثر البغيض، أي سقوطا وخرورا لا نهوض منه. ويقابله قولهم للعاثر لعله، أي ارتفاعا. قال الأعشى: بذات لوث عفرنات إذا عثرت. فالتعس أولى لها من أن أكول لعا. وفي حديث الإفك: فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، لأن العثار تعس. ومن بدائع القرآن وقوع فتعس لهم في جانب الكفار في مقابلة قوله للمؤمنين ويثبت أقدامكم، والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب سمع. وفي القاموس إذا خاطبت قلت تعست كمنع، وإذا حكيت قلت تعس كسمع. وانتصب فتعسا على المفعول المطلق بدلا من فعله، والتقدير فتعسوا تعسهم، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، مثل تبا له وويحا له، وقصد من الإضافة اختصاص التعس بهم. ثم أدخلت على الفاعل لام التبيين فصار فتعسا لهم، والمجرور متعلق بالمصدر أو بعامله المحذوف على التحقيق، وهو مختار بن مالك وإن أباه بن هشام. ويجوز أن يكون فتعسا لهم مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفضيع، وذلك من استعمالات هذا المركب، مثل سقيا له ورعيا له وتبا له وويحا له. وحينئذ يتعين في الآية فعل قول محذوف تقديره فقال الله تعسا لهم، أو فيقال تعسا لهم. ودخلت الفاء على فتعسا وهو خبر الموصول لمعاملة الموصول معاملة الشرط. وقوله وأضل أعمالهم إشارة إلى ما تقدم في أول السورة من قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وتقدم القول على أضل أعمالهم هنالك. والقول في قوله ذلك بأنهم كرهوا إلى آخره في معناه وفي موقعه من الجملة التي قبله وفي نكتة تكريره، كما تقدم في قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. والإشارة إلى التعس وإضلال الأعمال المتقدم ذكرهما، والكراهية البغض والعداوة. وما أنزل الله هو القرآن وما فيه من التوحيد والرسالة والبعث. قال تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الشورى الآية 13. والباء في بأنهم كرهوا للسببية، وإحباط الأعمال إبطالها أي جعلها بطلا أي ضائعة لا نفع لهم منها. والمراد بأعمالهم الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا، لأنهم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث، وإنما كانوا يرجون من الأعمال الصالحة رضا الله ورضا الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم وأنعامهم. فالأعمال المحبطة بعض الأعمال المضللة، وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها، فهو أخص من إضلال أعمالهم كما علمته عند قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم في أول السورة. والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها، لئلا يظن المؤمنون أنها قد تخفف عنهم من العذاب، فقد كانوا يتساءلون عن ذلك، كما في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يتحنث بها في الجاهلية من عتاقة ونحوها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، أي ولو لم يسلم لما كان له فيها خير. والمعنى أنهم لو آمنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصالحة في الآخرة، وهي المقصود الأهم، وفي الدنيا على الجملة. وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد الخبر المذكور. انتهى. تفسير الآية العاشرة من سورة محمد. يقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. تفريع على جملة والذين كفروا فتعسا لهم الآية. وتقدم القول في نظائر أولم يسيروا في الأرض في سورة الروم الآية 9، وفي سورة غافر الآية 21. والاستفهام تقريري، والمعنى أليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه بآثاره من سوء عاقبة أمثالهم الذين كانوا قبلهم يدينون بمثل دينهم. وجملة دمر الله عليهم استئناف بياني، وهذا تعريض بالتهديد، والتدمير الإهلاك والدمار، وهو الهلك. وفعل دمر متعد إلى المدمر بنفسه، يقال دمرهم الله، وإنما عدي في الآية بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير، فحذف مفعول دمر لقصد العموم، ثم جعل التدمير واقعا عليهم، فأفاد معنى دمر كل ما يختص بهم، وهو المفعول المحذوف، وأن التدمير واقع عليهم، فهم من مشموله. وجملة وللكافرين أمثالها اعتراض بين جملة أفلم يسيروا في الأرض وبين جملة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، والمراد بالكافرين كفار مكة، والمعنى ولكفاركم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدمار، وهذا تصريح بما وقع به التعريض للتأكيد بالتعميم ثم الخصوص. وأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون الساء، وجمع الأمثال لأن الله استأصل الكافرين مرات حتى استقر الإسلام، فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف ويوم حنين بالسيف أيضا، وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم، وسلط عليهم الرعب والمذلة يوم فتح مكة، وكل ذلك مماثل لما سلطه على الأمم في الغاية منه، وهو نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه. وقد جعل الله ما نصر به رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم، وذلك أنكى للعدو. وضمير أمثالها عائد إلى عاقبة الذين من قبلهم باعتبار أنها حالة سوء. انتهى. تفسير الآية الحادية عشر من سورة محمد. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أعيد اسم الإشارة للوجه الذي تقدم في قوله: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الآية الثالثة، وقوله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، الآية الرابعة. واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله: وللكافرين أمثالها، بتأويل ذلك المذكور، لأنه يتضمن وعيدا للمشركين بالتدمير، وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين على ما لكوا منهم من الأضرار، فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله نصير الذين آمنوا، وهو المقصود من التعليل، وما بعده تتميم. والمولى هنا الولي والناصر، والمعنى أن الله ينصر الذين ينصرون دينه، وهم الذين آمنوا، ولا ينصر الذين كفروا به فأشركوا معه في إلهيته، وإذا كان لا ينصرهم فلا يجدون نصيرا، لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله، فنفي جنس المولى لهم بهذا المعنى من معاني المولى. فقوله وأن الكافرين لا مولى لهم أفاد شيئين: أن الله لا ينصرهم، وأنه إذا لم ينصرهم فلا ناصر لهم. وأما إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، إلى قوله: وردوا إلى الله مولاهم الحق، يونس الآية 28 والآية 30، فذلك المولى بمعنى آخر، وهو معنى المالك والرب، فلا تعارض بينهما. انتهى. تفسير الآية الثانية عشر من سورة محمد. يقول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. استئناف بياني جواب سؤال يخطر ببال سامع قوله بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، عن حال المؤمنين في الآخرة وعن رزق الكافرين في الدنيا، فبين الله أن من ولايته المؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد النصر في الدنيا، وأن ما أعطاه الكافرين في الدنيا لا عبرة به، لأنهم مسلوبون من فهم الإيمان، فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام، وعاقبتهم في عالم الخلود العذاب. فقوله والنار مثوى لهم في معنى قوله في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، الآية 196 والآية 197. وهذا الاستئناف وقع اعتراضا بين جملة أفلم يسيروا في الأرض سورة محمد الآية 10 وجملة وكأي من قرية الآية 13. والمجرور من قوله كما تأكل الأنعام في محل الحال من ضمير يأكلون، أو في محل الصفة لمصدر محذوف، هو مفعول مطلق ليأكلون لبيان نوعه. والتمتع الانتفاع القليل بالمتاع، وتقدم في قوله متاع قليل في سورة آل عمران الآية 197 وقوله ومتاع إلى حين في سورة الأعراف، والمثوى مكان السواء، والسواء الاستقرار، وتقدم في قوله قال النار مثواكم الأنعام الآية 128. وعدل عن الإضافة فقيل مثوى لهم بالتعليق باللام التي شأنها أن تنون في الإضافة ليفاد بالتنوين معنى التمكن من القرار في النار مثوى، أي مثوى قويا لهم، لأن الإخبار عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتها، فلذلك أضيفت في قوله قال النار مثواكم لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر، انتهى. تفسير الآية 13 من سورة محمد. يقول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. عطف على جملة أفلم يسيروا في الأرض، وما بينهما استطراد اتصل بعضه ببعض، وكلمة كأي تدل على كثرة العدد، وتقدم في سورة آل عمران وفي سورة الحج، والمراد بالقرية أهلها بقرينة قوله أهلكناهم، وإنما أجري الإخبار على القرية وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم، وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى القرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها، سواء منهم من تولى أسباب الخروج ومن كان ينظر ولا ينهى. قال تعالى وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، الممتحنة الآية 9. وهذا إطناب في الوعيد، لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب، فمفاد هذه الآية مؤكد لمفاد قوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات القرى والمدن، بعد أن شمل قوله الذين من قبلهم من كان من أهل القرى، وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم، ليفهموا أن إهلاك هؤلاء هين على الله، فإنه لما كان التهديد السابق تهديدا بعذاب السيف من قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآيات، قد يلقي في نفوسهم غرورا فتعذر استئصالهم بالسيف، وهم ما هم من المنعة وأنهم تمنعهم قريتهم مكة وحرمتها بين العرب، فلا يقعدون عن نصرتهم، فربما استخفوا بهذا الوعيد ولم يستكينوا لهذا التهديد، فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم أهلكهم الله فلم يجدوا نصيرا. وبهذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله فلا ناصر لهم، وزاد أيضا إجراء الإضافة في قوله قريتك ووصفها بالتي أخرجتك، لما تفيده إضافة القرية إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم من تعبير أهلها بمذمة القطيعة، ولما تؤذن به الصلة من تعليل إهلاكهم بسبب إخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قريته. قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، البقرة الآية 191. وإطلاق الإخراج على ما عامل به المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من الجفاء والأذى ومقاومة نشر الدين إطلاق من قبيل الاستعارة، لأن سوء معاملتهم إياه كان سببا في خروجه من مكة وهي قريته، فشبه سبب الخروج بالإخراج ثم أطلق عليه فعل أخرجتك. وليس ذلك بإخراج، وإنما هو خروج، فإن المشركين لم يلجئوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج، بل كانوا على العكس يرصدون أن يمنعوه من الخروج خشية اعتصامه بقبائل تنصره، فلذلك أخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي بكر رضي الله عنه. فقوله أخرجتك من باب قولك أقدمني بلدك حق لي على فلان، وهو استعارة على التحقيق وليس مجازا عقليا، إذ ليس ثمة إخراج حتى يدعى أن سببه بمنزلة فاعل الإخراج، ولا هو من الكناية، وإن كان قد مثل به الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز العقلي، والمثال يكفي فيه الفرض والاحتمال، وفرع على الإخبار بإهلاك الله إياهم الإخبار بانتفاء جنس الناصر لهم، أي المنقذ لهم من الإهلاك، والمقصود التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعا يدفع عنهم الإهلاك، وذلك تعريض بتأييس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم في حربهم للمسلمين، قطعا لما قد يخالج نفوس المشركين أنهم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب معهم، ولذلك حزبوا الأحزاب في وقعة الخندق، وضمير لهم عائد إلى من قرية، لأن المراد بالقرى أهلها، والمعنى أهلكناهم إهلاكا لا بقاء معه لشيء منهم، لأن بقاء شيء منهم نصر لذلك الباقي بنجاته من الإهلاك. واسم الفاعل في قوله فلا ناصر مراد به الجنس لوقوعه بعد لا النافية للجنس، فلذلك لا يقصد تضمنه لزمن ما، لأنه غير مراد به معنى الفعل، بل مجرد الاتصاف بالمصدر، فتمحض للإسمية ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة. ولذا فمعنى فلا ناصر لهم فلم ينصرهم أحد فيما مضى، ولا حاجة إلى إجراء ما حصل في الزمن الماضي مجرى زمن الحال. وقولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال جرى على الغالب فيما إذا أريد به معنى الفعل، وقرأ الجمهور وكأي بهمزة بعد الكاف وبتشديد الياء، وقرأه ابن كثير بألف بعد الكاف وتخفيف الياء مكسورة، وهي لغة. انتهى. تفسير الآية الرابعة عشر من سورة محمد. يقول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. تفريع على جملة أهلكناهم فلا ناصر لهم لتحقيق أنهم لا ناصر لهم تحقيقا يرجع إلى ما في الكلام من المعنى التعريضي، فهو شبيه بالاستئناف البياني جاء بأسلوب التفريع، ويجوز مع ذلك أن يكون مفرعا على ما سبق من قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية الثانية عشر، فيكون له حكم الاعتراض لأنه تفريع على اعتراض، وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين، هو من الأساليب التي ابتكرها القرآن في كلام العرب، والاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضيها حرف التشبيه، والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول، وإنكار زعم المشركين أنهم خير من المؤمنين، كما ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة، كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، الأحقاف الآية الحادية عشر، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، المطففين الآية الثانية والثلاثون، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، وكنتم منهم تضحكون، المؤمنون الآية المئة وعشرة. والمراد بالموصولين فريقان، كما دل عليه قوله في أحدهما واتبعوا أهواءهم، والبينة البرهان والحجة، أي حجة على أنه محق، ومن ابتدائية، وفي التعبير بوصف الرب وإضافته إلى ضمير الفريق تنبيه على زلف الفريق الذي تمسك بحجة الله، ومعنى وصف البينة بأنها من الله أن الله أرشدهم إليها وحرك أذهانهم فامتثلوا وأدركوا الحق، فالحجة حجة في نفسها، وكونها من عند الله تزكية لها وكشف للتردد فيها وإتمام لدلالتها، كما يظهر الفرق بين أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف فيه، وإن كان مصيبة وعلى للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة الآية الخامسة، وهذا الفريق هم المؤمنون، وهم ثابتون على الدين واثقون بأنهم على الحق، فلا جرم يكون لهم الفوز في الدنيا، لأن الله يسر لهم أسبابه، فإن قاتلوا كانوا على ثقة بأنهم على الحق، وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنيين، فقويت شجاعتهم، وإن سالموا عنوا بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين، فلم يألوا جهدا في حسن أعمالهم، وذلك من آثار أن الله أصلح بالهم وهداهم، والفريق الذين زين له سوء عمله هم المشركون، فإنهم كانوا في أحوال السوء من عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش، فلما نبههم الله لفساد أعمالهم بأن أرسل إليهم رسولا بين لهم صالح الأعمال وسيئاتها لم يدركوا ذلك، ورأوا فسادهم صلاحا، فتزينت أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإقلاع عنها، وغلب إلفهم وهواهم على رأيهم، فلم يعبأوا باتباع ما هو صلاح لهم في العاجل والآجل. فذلك معنى قوله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم بإيجاز. وبني فعل زين للمجهول ليشمل المزينين لهم من أئمة كفرهم، وما سولته لهم أيضا عقولهم الآفنة من أفعالهم السيئة اغترارا بالإلف أو اتباعا للذات العاجلة أو لجلب الرئاسة، أو زين لهم مزين سوء عمله. وفي هذا البناء إلى المجهول تنبيه لهم أيضا ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا في من زين لهم سوء أعمالهم، ولما كان تزيين أعمالهم لهم يبعثهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك إلفهم بها وولعهم بها، فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها، أعقب بقوله واتبعوا أهواءهم. والفرق بين الفريقين بين للعاقل المتأمل، بحيث يحق أن يسأل عن مماثلة الفريقين سؤال من يعلم انتفاء المماثلة وينكر على من عسى أن يزعمها. والمراد بانتفاء المماثلة الكناية عن التفاضل، والمقصود بالفضل ظاهر وهو الفريق الذي وقع الثناء عليه. انتهى. تفسير الآية الخامسة عشر من سورة محمد. يقول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. استئناف بياني، لأن ما جرى من ذكر الجنة في قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية الثانية عشر، مما يستشرف السامع إلى تفصيل بعض صفاتها، وإذ قد ذكر أنها تجري من تحتها الأنهار موهم السامع أنها أنهار المياه، لأن جري الأنهار أكمل محاسن الجنات المرغوب فيها. فلما فرغ من توصيف حال فريقي الإيمان والكفر ومما أعد لكليهما ومن إعلان تباين حاليهما، ثني العنان إلى بيان ما في الجنة التي وعد المتقون، وخص من ذلك بيان أنواع الأنهار. ولما كان ذلك موقع الجملة كان قوله مثل الجنة مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير ما سيوصف أو ما سيتلى عليكم أو مما يتلى عليكم، وقوله كمن هو خالد في النار كلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري دل عليه ما سبق من قوله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله الآية الرابعة عشر، والتقدير أكمن هو خالد في النار، والإنكار متسلط على التشبيه الذي هو بمعنى التسوية، ويجوز أن تكون جملة مثل الجنة بدلا من جملة أفمن كان على بينة من ربه، فهي داخلة في حيز الاستفهام الإنكاري. والخبر قوله كمن هو خالد في النار أي كحال من هو خالد في النار، وذلك يستلزم اختلاف حال النار عن حال الجنة، فحصل نحو الاحتباك، إذ دل مثل الجنة على مثل أصحابها، ودل مثل من هو خالد في النار على مثل النار، والمقصود بيان البون بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي مصيريهما المقرر في قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الحج الآية 23 إلى آخره. ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار في خلال ذكر الجنة والنار، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون، وقال بعده كمن هو خالد في النار، ولقصد زيادة تصوير مكابرة من يسوي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع لهواه، أي هو أيضا كالذي يسوي بين الجنة ذات تلك الصفات وبين النار ذات صفات ضدها. وفيه اضطراد أساليب السورة، إذ افتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والذين آمنوا، وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق، وثلث بقوله أفمن كان على بينة من ربه إلى آخره. والمثل الحال العجيب، وجملة فيها أنهار، وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة مثل الجنة، فهو استئناف أو بدل مفصل من مجمل على رأي من يثبته في أنواع البدل. والأنهار جمع نهر، وهو الماء المستبحر الجاري في أخدود عظيم من الأرض. وتقدم في قوله تعالى قال إن الله مبتليكم بنهر في سورة البقرة، فأما إطلاق الأنهار على أنهار الماء فهو حقيقة، وأما إطلاق الأنهار على ما هو من لبن وخمر وعسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ، أي مماثلة للأنهار، فيجوز أن تكون المماثلة تامة في أنها كالأنهار مستبحرة في أخاديد من أرض الجنة، فإن أحوال الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنيا، فإن مرأى أنهار من هذه الأصناف مرأى مبهج. ويجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات الأنهار وهي الاستبحار، وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه، فكيف الكثير منها، فكيف إذا كان منها أنهار في الجنة. وتناول هذه الأصناف من التفكه الذي هو تنعم أهل اليسار والرفاهية، وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم، فكانوا يستجيدون الماء الصافي لأن غالب مياههم من الغدران والأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو من مرور السيول، فإذا استقرت أياما أخذت تتغير بالطحلب وبما يدخل فيها من الأيدي والدلاء وشرب الوحوش، وقليل البلاد التي تكون مجاورة الأنهار الجارية، وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخر، لأنهم لا يحلبون إلا حلبة واحدة أو حلبتين في اليوم، فيقع في طعم اللبن تغيير. فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في الحجاز إلا قليلا في الطائف، فكانت الخمر تجتلب من بلاد الشام ومن بلاد اليمن، وكانت غالية الثمن، وقد ينقطع جلبها زمانا في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق وفي أوقات الحروب أيضا خوف انتهابها. والعسل هو أيضا من أشربتهم، قال تعالى في النحل الآية 69 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والعرب يقولون سقاه عسلا، ويقولون أطعمه عسلا، وكان العسل مرغوبا فيه يجتلب من بلاد الجبال ذات النبات المستمر. فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كالتمر، وبعضها قليل كالرمان. والآسن وصف من أسن الماء من باب ضرب ونصر وفرحة إذا تغير لونه، وقرأه ابن كثير أسن بدون ألف بعد الهمزة على وزن فاعل للمبالغة. والخمر عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر، وهو الحموضة مثل خمير العجين. ولذة وصف وليس باسم، وهو تأنيث اللذ أي اللذيذ. قال بشار ذكرت شباب اللذ غير قريبي، ومجلس لهو طاب بين شروبي. واللذاذة انفعال نفساني فيه مسرة، وهي ضد الألم، وأكثر حصوله من الطعوم والأشربة والملامس البدنية. فوصف خمر هنا بأنها لذة معناه يجد شاربها لذاذة في طعمها، أي بخلاف خمر الدنيا فإنها حريقة الطعم، فلولا تركب ما تفعله في الشارب من نشوة وطرب لما شربها لحموضة طعمها. والعسل المصفى الذي خلص مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا أعضاء النحل التي قد تموت فيه، وتقدم الكلام على العسل وتربيته في سورة النحل. ومعنى من كل الثمرات أصناف من جميع أجناس الثمرات، فالتعريف في الثمرات للجنس، وكل أي من قوله من كل الثمرات مستعملة في حقيقتها، وهو الإحاطة أي جميع ما خلق الله من الثمرات مما علموه في الدنيا وما لم يعلموه مما خلقه الله للجنة. ومن تبعيضية، وهذا كقوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، الرحمن الآية 52، ومغفرة عطف على أنهار وما بعده، أي وفيها مغفرة لهم أي تجاوز عنهم، أي إطلاق في أعمالهم لا تكليف عليهم، كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن يعملوا ما شاءوا في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، التوبة الآية 72، وتقدير المضاف في مثله ظاهر للقرينة. وقوله وسقوا ماء حميما جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة الذي في قوله فيها أنهار من ماء غير آس إلى قوله من كل الثمرات، أي أن أهل النار محرومون من جميع ما ذكر من المشروبات، وليسوا بذائقين إلا الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم بفور سقيه. ولذلك لم يعرج هنا على طعام أهل النار الذي ذكر في قوله تعالى لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، الواقعة الآية 52 و53 سورة الواقعة. وقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، الصافات الآية 62، إلى قوله فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وضمير سكو راجع إلى كمن هو خالد في النار باعتبار معنى من، وهو الفريق من الكافرين بعد أن أعيد عليه ضمير المفرد في قوله هو خالد، والأمعاء جمع معي مقصورا وبفتح الميم وكسرها، وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد نزوله من المعدة ويسمى عفج بوزن كتف، انتهى. تفسير الآية 16 من سورة محمد. يقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ضمير ومنهم عائد إلى الذين كفروا، سورة محمد الآية 12، الذين جرى ذكرهم غير مرة من أول السورة، أي ومن الكافرين قوم يستمعون إليك، وأراد بمن يستمع معهم المنافقين بقرينة قوله قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا وقوله خرجوا من عندك. وليس المراد مجرد المستمعين مثل ما في قوله ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، سورة يونس الآية 42، وقوله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، الأنعام الآية 25، للفرق الواضح بين الأسلوبين. وهذا صنف آخر من الكافرين الذين أسروا الكفر وتظاهروا بالإيمان، وقد كان المنافقون بعد الهجرة مقصودين من لفظ الكفار، وهذه السورة نازلة بقرب عهد من الهجرة فلذلك ذكر فيها الفريقان من الكفار. ومعنى يستمع إليك يحضرون مجلسك ويسمعون كلامك وما تقرأ عليهم من القرآن، وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام، فلا يعرضون عن سماع القرآن إعراض المشركين بمكة. روي عن الكلبي ومقاتل أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت والحارث بن عمرو وزيد بن الصلت ومالك بن الدخشم، والاستماع أشد السمع وأقواه، أي يستمعون باهتمام يظهرون أنهم حريصون على وعي ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يلقون إليه بالهم، وهذا من استعمال الفعل في معنى إظهاره لا في معنى حصوله. وحق فعل استمع أن يعد إلى المفعول بنفسه، كما في قوله يستمعون القرآن، الأحقاف الآية 29. فإذا أريد تعلقه بالشخص المسموع منه يقال استمع إلى فلان، كما قال هنا ومنهم من يستمع إليك، وكذا جاء في مواقعه كلها من القرآن، وحتى في قوله حتى إذا خرجوا من عندك ابتدائية، وإذا اسم زمان متعلق بقالوا، والمعنى فإذا خرجوا من عندك قالوا إلى آخره. والخروج مغادرة مكان معين محصورا وغير محصور، فمنه إذ أخرجني من السجن، سورة يوسف الآية 100. ومنه يريد أن يخرجكم من أرضكم، الأعراف الآية 110. والخروج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مغادرة مجلسه الذي في المسجد، وهو الذي عبر عنه هنا بلفظ عندك، ومن لتعدية فعل خرجوا، وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله تعالى من عند الله، البقرة الآية 89. والذين أوتوا العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمون لمجلسه، وسمي منهم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس، وروي عنه أنه قال أنا منهم وسئلت في من سئل، والمعنى أنهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وما يقوله من الإرشاد، وحذف مفعول يستمع ليشمل ذلك. ومعنى آنفا وقتا قريبا من زمن التكلم، ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة على الظرفية. قال الزجاج هو من استأنف الشيء إذا ابتدأه انتهى، يريد أنه مشتق من فعل مزيد ولم يسمع له فعل مجرد، وظاهر كلامهم أن اشتقاقه من الاسم الجامد وهو الأنف، أي جارحة الشم، وكأنهم عنوا به أنف البعير، لأن الأنف أول ما يبدو لراكبه فيأخذ بخطامه، فلوحظ في اسم الأنف معنى الوصف بالظهور وكني بذلك عن القرب. وقال غيره هو مشتق من أنف بضم الهمزة وضم النون، يوصف به الكأس التي لم يشرب منها من قبل، وتوصف به الروضة التي لم ترع قبل، كأنهم لاحظوا فيها لازم وصف عدم الاستعمال، وهو أنه جديد، أي زمن قريب، فآنفا زمانا لم يبعد العهد به. قال ابن عطية والمفسرون يقولون آنفا معناه الساعة القريبة منا، وهذا تفسير المعنى انتهى. وفي كلامه نظر، لأن أهل اللغة فسروه بوقت يقرب منا، وصيغ على زنة اسم الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل، فهذا اسم غريب التصريف، ولا يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ، واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل. وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ أنفا بوزن كتف، وقد أنكر بعض علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير، ولكن الشاطبي أثبتها في حرز الأماني، وقد ذكرها أبو علي في الحجة. فإذا صحت هذه الرواية عن البزي عنه كان آنفا حالا من ضمير من يستمع، أجري على الإفراد رعيا للفظ من، ومعناه أنه يقول ذلك في حال أنه شديد الأنفة، أي التكبر، إظهارا لترفعه عن وعي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي الكلام عند ماذا. وزعم أبو علي في الحجة أن البزي توهمه مثل حاذر وحذر، ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير. وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤال لقوله عقبه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، فهو سؤال ينبئ عن مذمة سائليه. فإن كان سؤالهم حقيقة أنبأ عن قلة وعيهم لما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يستعيدونه من الذين علموه، فلعل استعادتهم إياه لقصد أن يتدارسوه إذا خلوا مع إخوانهم ليختلقوا مغامز يهيئونها بينهم، أو أن يجيبوا من يسألهم من إخوانهم عما سمعوه في المجلس الذي كانوا فيه. ويجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاستهزاء، يظهرون للمؤمنين اهتمامهم باستعادة ما سمعوه ويقولون لإخوانهم إنما نحن مستهزئون، أو أن يكون سؤالهم تعريضا بأنهم سمعوا كلاما لا يستبين المراد منه لإدخال الشك في نفوس من يحسون منهم الرغبة في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا لقلة جدوى حضورها. ويجوز أن تكون الآية أشارت إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وأحوالهم، وعلم الذين كانوا حاضرين منهم أنهم المعنيون بذلك، فأرادوا أن يسألوا سؤال استطلاع، هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيون؟ فيكون مفعول يستمعون محذوفا للعلم به عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، استئناف بياني، لأن قولهم ماذا قال آنفا سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال من يسأل عن سبب حصوله على جميع التقادير السابقة في مرادهم منه. وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشهيرا بهم، وجيء بالموصول وصلتيه خبرا عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقرر بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم، لأنه قد تقرر عند المسلمين أن الذين صمموا على الكفر هم قد طبع الله على قلوبهم وأنهم متبعون لأهوائهم، فأفادت أن هؤلاء المستمعين زمرة من ذلك الفريق. فهذا التركيب على أسلوب قوله تعالى: أولئك هم المفلحون في سورة البقرة الآية الخامسة. والطبع على القلب تمثيل لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقولهم بحال الكتاب المطبوع عليه أو الإناء المختوم، بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله. فمعناه أن الله خلق قلوبهم أي عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى، وهذا الطبع متفاوت يزول بعضه عن بعض أهله في مدد متفاوتة ويدوم مع بعض إلى الموت كما وقع، وزواله بانتهاء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله بمن شاء بحكمته اللطف به المسمى بالتوفيق الذي فسره الأشعرية بخلق القدرة والداعية إلى الطاعة، وبأنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة. وفسر المعتزلة اللطف بإيصال المنافع إلى العبد من وجه يدق إدراكه وتمكينه بالقدرة والآلات. انتهى. تفسير الآية السابعة عشر من سورة محمد. يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. جملة معترضة بين جملة ومنهم من يستمع إليك وما فيهم عنها من قوله: فهل ينظرون إلا الساعة، والواو اعتراضية. والمقصود من هذا الاعتراض مقابلة فريق الضلالة بفريق الهداية على الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه السورة كما تقدم في أولها، فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله. والمعنى: والذين شرح الله صدرهم للإيمان فاهتدوا، لطف الله بهم فزادهم هدى وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوى، فاتقوا وغلبوا أهواءهم. وإيتاء التقوى مستعار لتيسير أسبابها، إذ التقوى معنى نفساني والإيتاء يتعدى حقيقة للذوات. وإضافة التقوى إلى ضمير الذين اهتدوا إيماء إلى أنهم عرفوا بها واختصت بهم. انتهى. تفسير الآية الثامنة عشر من سورة محمد. يقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله أفلم يسيروا في الأرض إلى قوله واتبعوا أهواءهم الشاملة لأحوال الفريقين، ففرع عليها أن كلا الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم، فضمير ينظرون مراد به الكافرون، لأن الكلام تهديد ووعيد، ولأن المؤمنين ينتظرون أمورا أخرى مثل النصر والشهادة. قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، التوبة الآية 52، والنظر هنا بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، الأنعام الآية 158. والاستفهام إنكار مشوب بتهكم، وهو إنكار وتهكم على غائبين موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا تحسب تأخير مؤاخذتهم إفلاتا من العقاب، فإنهم مرجون إلى الساعة. وهذا الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله آنفا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعائي، نزل انتظارهم ما يأملونه من المرغوبات في الدنيا منزلة العدم لضآلة أمره، بعد أن نزلوا منزلة من ينتظرون فيما ينتظرون الساعة، لأنهم لتحقق حلوله عليهم جديرون بأن يكونوا من منتظريها، وأن تأتيهم بدل اشتمال من الساعة، وبغتة حال من الساعة. قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، الأعراف الآية 187، والبغتة الفجأة، وهو مصدر بمعنى المرة، والمراد به هنا الوصف أي مباغتة لهم، ومعنى الكلام أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهم، فحالهم كحال من ينتظر شيئا، فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء، هذه الاستعارة تهكمية. والفاء من قوله فقد جاء أشراطها فاء الفصيحة، كالتي في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم الكفول فقد جئنا خراسانا، وهذه الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب مؤاخذتهم، والأشراط جمع شرط بفتحتين، وهو العلامة والأمارة على وجود شيء أو على وصفه، وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة، وهذا القرب يتصور بصورتين، إحداهما أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن عليه من الخلق، والثانية أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بموته، فإن روحه إذا خلصت عن جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إجمالية. وبه فسر حديث أبي هريرة مرفوعا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، رواه الترمذي وهو ضعيف. ويفسره حديث ابن عمر مرفوعا إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، انتهى. ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر. والأشراط بالنسبة للصورة الأولى الحوادث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع بين يدي الساعة، وأولها بعثته لأنه آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع، ثم ما يكون بعد ذلك. وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض والشيخوخة، قوله تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم تفريع على فقد جاء أشراطها، وأنى اسم يدل على الحالة ويضمن معنى الاستفهام كثيرا، وهو هنا استفهام إنكاري أي كيف يحصل لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة، والمقصود إنكار الانتفاع بالذكرى حينئذ. وفأنى مبتدأ ثان مقدم لأن الاستفهام له الصدارة، وذكراهم مبتدأ أول، ولهم خبر عن فأنى، وهذا التركيب مثل قوله تعالى أن لهم الذكرى في سورة الدخان الآية 13، وضمير جاءتهم عائد إلى الساعة. انتهى. تفسير الآية 19 من سورة محمد. يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فرع على جميع ما ذكر من حال المؤمنين وحال الكافرين ومن عواقب ذلك، ووعده أو وعيده أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله، وعلى ما هو دأبه من التواضع لله بالاستغفار لذنبه، ومن الحرص على نجاة المؤمنين بالاستغفار لهم، لأن في ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته. والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله آنفا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سورة محمد الآية 11. فالأمر في قوله فاعلم كناية عن طلب العلم، وهو العمل بالمعلوم، وذلك مستعمل في طلب الدوام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك وعلمه المؤمنون، وإذا حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس، لأن العلم لا يحتمل النقيض، فليس الأمر به بعد حصوله لطلب تحصيله، بل لطلب الثبات، فهو على نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. النساء الآية 136. وأما الأمر في قوله واستغفر لذنبك فهو لطلب تجديد ذلك، إن كان قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وعمله، أو هو لطلب تحصيله إن لم يكن فعله من قبل. وذكر المؤمنات بعد للمؤمنين اهتمام بهن في هذا المقام، وإلا فإن الغالب اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين وشموله للمؤمنات على طريقة التغليب للعلم بعموم تكاليف الشريعة للرجال والنساء إلا ما استثني من التكاليف. ومن اللطائف القرآنية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله واستغفر لذنبك. قال ابن عيينة لما سئل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ انتهى. وترجم البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. وما يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السيئات لعصمته منها، وإنما هو استغفار من الغفلات ونحوها. وتسميته بالذنب في الآية إما محاكاة لما كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله: اللهم اغفر لي خطيئتي، وإنما كان يقوله في مقام التواضع، وإما إطلاق الاسم الذنب على ما يفوت من الازدياد في العبادة مثل أوقات النوم والأكل، وإطلاقه على ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. مكتوب في الهامش: يغان أي يغام ويغشى، وفسروا ذلك بالغفلات عن الذكر. انتهى الهامش. واللام في قوله لذنبك لام التعيين، بينت مفعولا ثانيا لفعل استغفر. واللام في قوله وللمؤمنين لام العلة أو بمعنى عن، والمفعول محذوف أي استغفر الذنوب لأجل المؤمنين. وفي الكلام حذف تقديره: وللمؤمنين لذنوبهم. وجملة والله يعلم متقلبكم ومثواكم تذييل جامع لأحوال ما تقدم، فالمتقلب مصدر بمعنى التقلب، أوثر جلبه هنا لمزاوجة قوله ومثواكم، والتقلب العمل المختلف ظاهرا كان كالصلاة أو باطنا كالإيمان والنصح. والمثوى المرجع والمآل، أي يعلم الله أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين، وقدر لها جزاءها على حسب علمه بمراتبها، ويعلم مصائركم. وإنما أمركم ونهاكم، وأمركم بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتها، فلا تيأسوا ولا تهملوا. انتهى. تفسير الآية العشرين والآية الحادية والعشرين من سورة محمد. يقول الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدت قرون نفاق المنافقين، فلما جرى في هذه السورة وصف حال المنافقين أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر نفاقهم، وذلك حين يدعى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين، إذ كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين، وذلك أمر ليس بالهين، لأنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن يرجو منه نفعا في الحياة الأبدية، إذ هم لا يصدقون بها فيصبحوا في حيرة. وكان حالهم هذا مخالفا لحال الذين آمنوا الذين تمنوا أن ينزل القرآن بالدعوة إلى القتال ليلاكوا المشركين فيشفوا منهم غليلهم. فبهذه المناسبة حكي تمني المؤمنين نزول حكم القتال، لأنه يلوح به تمييز حال المنافقين ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين، وقد بين كره القتال لديهم في سورة براءة. فالمقصود من هذه الآية هو قوله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض الآية، وما قبله توطئة له بذكر سببه، وأفاد تقديمه أيضا تنويها بشأن الذين آمنوا، وأفاد ذكره مقابلة بين حالي الفريقين جريا على سنن هذه السورة. ومقال الذين آمنوا هذا كان سببا في نزول قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولذلك فالمقصود من السورة التي ذكر فيها القتال هذه السورة التي نحن بصددها. ومعلوم أن قول المؤمنين هذا وقع قبل نزول هذه الآية، فالتعبير عنه بالفعل المضارع إما لقصد استحضار الحالة، مثل ويصنع الفلك سورة هود الآية 38، وإما للدلالة على أنهم مستمرون على هذا القول، وتبعا لذلك تكون إذا في قوله: فإذا أنزلت سورة ظرفا مستعملا في الزمن الماضي، لأن نزول السورة قد وقع. ونظر المنافقين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النظر قد وقع، إذ لا يكون ذمهم وزجرهم قبل حصول ما يوجبه، فالمقام دال والقرينة واضحة. ولولا حرف مستعمل هنا في التمني، وأصل معناه التحضيض، فأطلق وأريد به التمني، لأن التمني يستلزم الحرص، والحرص يدعو إلى التحضيض. وحذف وصف سورة في حكاية قولهم لولا نزلت سورة لدلالة ما بعده عليه من قوله وذكر فيها القتال، لأن قوله فإذا أنزلت سورة أي كما تمنوا اقتضى أن المسؤول سورة يشرع فيها قتال المشركين، فالمعنى لولا نزلت سورة يذكر فيها القتال وفرضه، فحذف الوصف إيجازا، ووصف السورة بمحكمة باعتبار وصف آياتها بالإحكام أي عدم التشابه وانتفاء الاحتمال، كما دلت عليه مقابلة المحكمات بالمتشابهات في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في سورة آل عمران الآية 7، أي لا تحتمل آيات تلك السورة المتعلقة بالقتال إلا وجوب القتال وعدم الهوادة فيه، مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآيات. فلا جرم أن هذه السورة هي التي نزلت إجابة عن تمني الذين آمنوا، وإنما قال وذكر فيها القتال لأن السورة ليست كلها متمحضة لذكر القتال، فإن سور القرآن ذوات أغراض شتى، والخطاب في رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لاحق لقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، والذين في قلوبهم مرض هم المبطنون للكفر، فجعل الكفر الخفي كالمرض الذي مكره القلب لا يبدو منه شيء على ظاهر الجسد، أي رأيت المنافقين على طريق الاستعارة، وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين، وأن النفاق مرض نفساني معضل، لأنه تتفرع منه فروع بيناها في قوله تعالى في قلوبهم مرض في سورة البقرة الآية العاشرة. وانتصب نظر المغشي عليه من الموت على المفعولية المطلقة لبيان صفة النظر من قوله ينظرون إليك، فهو على معنى التشبيه البليغ. ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك، أي ينظرون إليك نظر المتحير بحيث يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لأنه في شاغل عن النظر، وإنما يوجهون أنظارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا بمجلسه حين نزول السورة، وكانوا يتظاهرون بالإقبال على تلقي ما ينطق به من الوحي، فلما سمعوا ذكر القتال بهتوا. فالمقصود المشابهة في هذه الصورة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت في سورة الأحزاب الآية 19. ومن هنا تعليلية، أي المغشي عليه لأجل الموت، أي حضور الموت. وفرع على هذا قوله فأولى لهم طاعة وقول معروف، وهذا التفريع اعتراض بين جملة ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وبين جملة فإذا عزم الأمر. ولفظ أولى هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على شيء غير مذكور يدل عليه ما قبله، أي أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه نظرهم كالمغشي عليه من الموت أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولا معروفا، وهو قول سمعنا وأطعنا، فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دعوا أو أمروا، كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا في سورة النور الآية 51. وعلى هذا الوجه فتعدية فأولى باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى وأنفع، فكان اجتلاب اللام للدلالة على معنى النفع، فهو مثل قوله تعالى ذلك أزكى لهم النور الآية 30، وقوله هن أطهر لكم هود الآية 78. وهو يرتبط بقوله بعده فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ويجوز أن يكون فأولى لهم مستعملا في التهديد والوعيد، كما في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى في سورة القيامة الآية 34 والخامسة 35. وهو الذي اقتصر الزمخشري عليه، ومعناه أن الله أخبر عن توعده إياهم. ثم قيل على هذا الوجه إن أولى مرتبة حروفه على حالها من الولي وهو القرب، وأن وزنه أفعل. وقال الجرجاني هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل، فأصل أولى أويل أي أشد ويلا، فوقع فيه قلب ووزنه أفلع. وفي الصحاح عن الأصمعي ما يقتضي أنه يجعل أولى له مبتدأ محذوف الخبر والتقدير أقرب ما يهلكه. قال ثعلب ولم يكن أحد في أولى له أحسن مما قال الأصمعي انتهى. واللام على هذا الوجه إما مزيدة، أي أولاهم الله ما يكرهون، فيكون مثل اللام في قول النابغة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري، وإما متعلقة بأولى على أنه فعل مضي. وعلى هذا الاستعمال يكون قوله طاعة وقول معروف كلاما مستأنفا وهو مبتدأ خبره محذوف، أي طاعة وقول معروف خير لهم، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر طاعة وقول معروف، أي أمر الله أن يطيعوا. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم تفريع على وصف حال المنافقين من الهلع عند سماع ذكر القتال، فإنه إذا جد أمر القتال أي حان أن يندب المسلمون إلى القتال سيضطرب أمر المنافقين ويتسللون لواذا من حضور الجهاد، وأن الأولى لهم حينئذ أن يخلصوا الإيمان ويجاهدوا كما يجاهد المسلمون الخلص، وإلا فإنهم لا محيص لهم من أحد أمرين، إما حضور القتال بدون نية فتكون عليهم الهزيمة ويخسروا أنفسهم باطلا، وإما أن ينخزلوا عن القتال كما فعل ابن أبي وأتباعه يوم أحد. وإذا ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها، فيكون ما بعدها مقدرا وجوده، أي فإذا جد أمر القتال وحدث. وجملة فلو صدق الله دليل جواب فإذا، لأن إذا ضمنت هنا معنى الشرط، أي كذبوا الله وأخلفوا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. واقتران جملة الجواب بالفاء للدلالة على تضمين إذا معنى الشرط، وذلك أحسن من تجريده عن الفاء إذا كانت جملة الجواب شرطية أيضا. والتعريف في الأمر تعريف العهد، أو اللام عن المضاف إليه، أي أمر القتال المتقدم آنفا في قوله وذكر فيها القتال. والعزم القطع وتحقق الأمر، أي كونه لا محيص منه. واستعير العزم للتعيين واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عبر عنه بالأمر، أي القتال برجل عزم على عمل ما، وإثبات العزم له تخييلة كإثبات الأظفار للمنية، وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة المجاز العقلي، وهي طريقة دقيقة لكن بدون اضطراد، ولكن عندما يسمح به المقام. وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازا عقليا، وحقيقته أن يسند لأصحاب العزم على طريق الجمهور في مثله، وهو هنا بعيد، إذ ليس المعنى على حصول الجد من أصحاب الأمر. ونظيره قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور، لقمان الآية 17، فالكلام فيها سواء. ومعنى صدق الله قالوا له الصدق، وهو مطابقة الكلام لما في نفس الأمر، أي لو صدقوا في قولهم نحن مؤمنون، وهم إنما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أظهروا له خلاف ما في نفوسهم، فجعل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا على الله، تفضيعا له وتهويلا لمغبته، أي لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا خير العزة والحرمة، وفي الآخرة خير الجنة. فهذه الآية إنباء مما سيكون منهم حين يجد الجد ويجيء أوان القتال، وهي من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب. فقد عزم أمر القتال يوم أحد، وخرج المنافقون مع جيش المسلمين في صورة المجاهدين، فلما بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحد قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس، ورجع هو وأتباعه، وكانوا ثلث الجيش، وذلك سنة 3 من الهجرة، أي بعد نزول هذه الآية بنحو 3 سنين. وقوله فلو صدقوا الله جواب كما تقدم، وفي الكلام إيجاز، لأن قوله لكان خيرا لهم يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل لهم ما لا خير فيه، ولفظ خيرا ضد الشر بوزن فعل، وليس هو هنا بوزن أفعل. انتهى. تفسير الآية 22 من سورة محمد. يقول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لأنه يفهم منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف نفاقهم، فتكون إتماما لما في الآية السابقة من الإنباء بما سيكون من المنافقين يوم أحد. وقد قال عبد الله بن أبي على ما نقتل أنفسنا هاهنا، وربما قال في كلامه وكيف نقاتل قريشا وهم من قومنا، وكان لا يرى على أهل يثرب أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى الاقتصار على أنهم آووه. والخطاب موجه إلى الذين في قلوبهم مرض على الالتفات، والاستفهام مستعمل في التكذيب لما سيعتذرون به لانخزالهم، ولذلك جاء فيه بهل الدالة على التحقيق، لأنها في الاستفهام بمنزلة قد في الخبر. فالمعنى أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم، وأنكم تزعمون أنكم توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم، على نحو قوله تعالى: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ البقرة الآية 246. وهذا توبيخ، كقوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، البقرة الآية 85. والمعنى أنكم تقعون فيما زعمتم التفادي منه، وذلك بتأييد الكفر وإحداث العداوة بينكم وبين قومكم من الأنصار. فالتولي هنا هو الرجوع عن الوجهة التي خرجوا لها، كما في قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، البقرة الآية 246. وقوله: أفرأيت الذي تولى، النجم الآية 33. وقوله: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، طه الآية 60. وبمثله فسر ابن جريج وقتادة على تفاوت بين التفاسير. ومن المفسرين من حمل التولي على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه ولاية، أي ولاية الحكم والإمارة على الناس. وبه فسر أبو العالية والكلبي وكعب الأحبار، وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم، وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبة، وتجاوز بعضهم ذلك فأخذ يدعي أنها نزلت في الحرورية، ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني هاشم، على عادة أهل الشيع والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله، ومن قصر عموماته على بعض ما يراد منها. وقرأ نافع وحده: عسيتم بكسر السين، وقرأه بقية العشرة بفتح السين، وهما لغتان في فعل عسى إذا اتصل به ضمير. قال أبو علي الفارسي: وجه الكسر أن فعله عسيا مثل رضيا، ولم ينطقوا به إلا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير، وإسناده إلى الضمير لغة أهل الحجاز. أما بنو تميم فلا يسندونه إلى الضمير البتة، يقولون: عسى أن تفعلوا. تفسير الآية 23 من سورة محمد. يقول الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الإشارة إلى الذين في قلوبهم مرض على أسلوب قوله آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ولا يصح أن تكون الإشارة إلى ما يؤخذ من قوله: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، لأن ذلك لا يستوجب اللعنة، ولا أن مرتكبيه بمنزلة الصم، على أن في صيغة المضي في أفعال لعنهم وأصمهم وأعمى ما لا يلاقي قوله فهل عسيتم، ولا ما في حرف إن من زمان الاستقبال. واستعير الصمم لعدم الانتفاع بالمسموعات من آيات القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما استعير العمى هنا لعدم الفهم على طريقة التمثيل، لأن حال الأعمى أن يكون مضطربا فيما يحيط به لا يدري نافعه من ضاره إلا بمعونة من يرشده. وكثر أن يقال أعمى الله بصره مرادا به أنه لم يهده، وهذه هي النكتة في مجيء تركيب وأعمى أبصارهم مخالفا لتركيب فأصمهم، إذ لم يكن وأعماهم. وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر، فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابهما. انتهى. تفسير الآية 24 من سورة محمد. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تفريع على قوله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي هل لا تدبروا القرآن عوض شغل بالهم في مجلسك بتتبع أحوال المؤمنين، أو تفريع على قوله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمعنى أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح، فلا يتدبرون القرآن مع فهمه، أو لا يفهمونه عند تلقيه، وكلا الأمرين عجيب. والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن ومن إعراضهم عن سماعه، وحرف أم للإضراب الانتقالي، والمعنى بل على قلوبهم أكفال، وهذا الذي سلكه جمهور المفسرين، وهو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين في سورة الزخرف الآية 51 و52، خلافا لما يوهمه أو توهمه ابن هشام في مغني اللبيب. والتدبر التفهم في دبر الأمر، أي ما يخفى منه، وهو مشتق من دبر الشيء أي خلفه. والأكفال جمع كفل، وهو استعارة مكنية، إذ شبهت القلوب أي العقول في عدم إدراكها المعاني بالأبواب أو الصناديق المغلقة. والأكفال تخييل كالأظفار للمنية، في قول أبي ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وتنكير قلوب للتنويع أو التبعيض، أي على نوع من القلوب أكفال، والمعنى بل بعض القلوب عليها أكفال، وهذا من التعريض بأن قلوبهم من هذا النوع، لأن إثبات هذا النوع من القلوب في أثناء التعجيب من عدم تدبر هؤلاء القرآن يدل بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات الأكفال، فكون قلوبهم من هذا النوع مستفاد من الإضراب الانتقالي في حكاية أحوالهم. ويدنو من هذا قول لبيد تضاك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها، يريد نفسه، لأنه وقع بعد قوله تضاك أمكنة البيت أي أنا تضاك أمكنة. وإضافة أكفال إلى ضمير قلوب نظم بديع أشار إلى اختصاص الأكفال بتلك القلوب أي ملازمتها لها، فدل على أنها قاسية. تفسير الآية 25 من سورة محمد. يقول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لم يزل الكلام على المنافقين، فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون، فيجوز أن يكون مرادا به قوم من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقا ثم رجعوا إلى الكفر، لأنهم كانوا ضعفاء الإيمان قليل الإطمئنان، وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة الآية 17 بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الآية. والارتداد على الأدبار على هذا الوجه تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه، ولما كان الارتداد سيرا إلى الجهة التي كانت وراء السائر جعل الارتداد إلى الأدبار أي إلى جهة الأدبار، وجاء بحرف على للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار، كما يقال على صراط مستقيم، والهدى الإيمان. وتبين الهدى لهم على هذا الوجه تبين حقيقي، لأنهم ما آمنوا إلا بعد أن تبين لهم هدى الإيمان. وعلى هذا الوجه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام الإضمار، لأن أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم، ويجوز أن يكون مرادا به جميع المنافقين. عبر عن تصميمهم على الكفر بعد مشاركتهم المسلمين في أحوالهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة معه وسماع القرآن والمواعظ بالارتداد، لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة أي رجعوا إلى أقوال الكفر وأعماله، وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم. وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بينا في نفسه، وهو بين لهم لوضوح أدلته ولا غبار عليه، فهذا التبين من قبيل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه البقرة الآية الثانية، أي ليس معه ما يوجب ريب المرتابين. ويجوز أن يكون المراد به قوما من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا أن القتال حق، وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدي، وعليه فلعل المراد الجماعة الذين انخزلوا يوم أحد مع عبد الله بن أبي بن سلول. والارتداد على الأدبار على هذا الوجه حقيقة، لأنهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا إلى المدينة، وكانت المدينة خلفهم، وهذا عندي أظهر الوجهين. وأليك بقوله بعد: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، إلى قوله: وأدبارهم. والهدى على هذا الوجه هو الحق، أي من بعد ما علموا أن الحق قتال المشركين. وأوثر أن يكون خبر إن جملة ليتأتى بالجملة اشتمالها على خصائص الابتداء باسم الشيطان للاهتمام به في غرض ذمهم، وأن يسند إلى اسمه مسند فعلي ليفيد تقوي الحكم، نحو: هو يعطي الجزيل، والتسويل تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر، وتزيين ما ليس بحسن، والإملاء المد والتمديد في الزمان، ويطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا، أي أراهم الارتداد حسنا دائما، كما حكى عنه في قوله تعالى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سورة طه الآية 120، أي أن ارتدادهم من عمل الشيطان. وقرأ الجمهور وأملى لهم بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل، وقرأه أبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول، وأملي لهم. وقرأه يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام وسكون التحتية، وأملي لهم، على أنه مسند إلى المتكلم، فالضمير عائد إلى الله تعالى، أي الشيطان سول لهم وأنا أملي لهم، فيكون الكلام وعيدا، أي أنا أؤخرهم قليلا ثم أعاقبهم، انتهى. تفسير الآية 26 من سورة محمد. يقول الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. استئناف بياني. إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم الارتداد بعد أن تبين لهم الهدى، فأجيب بأن الشيطان استدرجهم إلى الضلال عندما تبين لهم الهدى، فسول لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور، مسولا أن تلك الموافقة في بعض الأمر لا تنقض اهتداءهم، فلما وافقوهم وجدوا حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا فيه أهل الكفر، فأخذوا يعودون إلى الكفر المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم. وهذا شأن النفس في معاودة ما تحبه بعد الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهد. فمعنى قالوا: قالوا قولا عن اعتقاد ورأي، وإنما قالوا في بعض الأمر احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض. والذين كرهوا ما نزل الله هم الذين كرهوا القرآن وكثروا، وهم إما المشركون من أهل مكة، قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقد كانت لهم صلة بأهل يثرب، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتد تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل يثرب ليتطلعوا أحوال المسلمين، ولعلهم بعد يوم بدر كانوا يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر منهم الذي أنجزوه يوم أحد. وإما اليهود من قريظة والنضير، فقد حكى الله عنهم في قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، الحشر الآية 11. فالمراد ببعض الأمر على الوجه الأول في محمل قوله، أي في معنى قوله، إن الذين ارتدوا على أدبارهم إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد المنافقين، وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال. والمراد ببعض الأمر على الوجه الثاني، أي في تفسير قوله تعالى: إن الذين ارتدوا، بعض أمر القتال، يعنون تلك المكيدة التي دبروها للانخزال عن جيش المسلمين. والأمر هو شأن الشرك وما يلائم أهله، أي نطيعكم في بعض الكفر ولا نطيعكم في جميع الشؤون، لأن ذلك يفضح نفاقهم. أو المراد في بعض ما تأمروننا به من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كالخلق على المخلوق وأيا ما كان. فهم قالوا ذلك للمشركين سرا، فأطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى: والله يعلم إسرارهم. وقرأ الجمهور إسرارهم بفتح الهمزة جمع سر أي أسرارهم، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بكسر الهمزة مصدر أسر انتهى. تفسير الآية 27 من سورة محمد. يقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة إن الذين ارتدوا على أدبارهم الآية، وما بينهما متصل بقوله الشيطان سول لهم بناء على المحمل الأول للارتداد، فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت، وهو استهلال لما يتواصل من عذابهم عن مبدأ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد. ويجوز على المحمل الثاني وهو أن المراد الارتداد عن القتال، وتكون الفاء فصيحة فيفيد إذا كانوا فروا من القتال هلعا وخوفا فكيف إذا توفتهم الملائكة، أي كيف هلعهم ووجلهم الذي ارتدوا بهما عن القتال. وهذا يقتضي شيئين: أولهما أنهم ميتون لا محالة، وثانيهما أن موتتهم يصحبها تعذيب. فالأول مأخوذ بدلالة الالتزام، وهو في معنى قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقوله: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والثاني هو صريح الكلام، وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت، والمقصود وعيدهم بأنهم سيعجل لهم العذاب من أول منازل الآخرة وهو حالة الموت. ولما جعل هذا العذاب محققا وقوعه رتب عليه الاستفهام عن حالهم استفهاما مستعملا في معنى تعجيب المخاطب من حالهم عند الوفاة، وهذا التعجيب مؤذن بأنها حالة فظيعة غير معتادة، إذ لا يتعجب إلا من أمر غير معهود، والسياق يدل على الفظاعة. وإذا متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفهام، تقديره كيف حالهم أو عملهم حين تتوفاهم الملائكة. وكثر حذف متعلق كيف في أمثال هذا مقدرا مؤخرا عن كيف وعن إذا، كقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، النساء الآية 41، والتقدير كيف يصنعون ويحتالون. وجعل سيبويه كيف في مثله ظرفا، وتبعه ابن الحاجب في الكافية، ولعله أراد الفرار من الحذف. وجملة يضربون وجوههم وأدبارهم حال من الملائكة، والمقصود من هذه الحال وعيدهم بهذه الميتة الفظيعة التي قدرها الله لهم، وجعل الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، أي يضربون وجوههم التي وقوها من ضرب السيف حين فروا من الجهاد، فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال. قال الحريش القريعي أو العباس بن مدراس: نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للنظام. ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا، وهذا تعريض بأنهم لو قاتلوا لفروا، فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم انتهى. تفسير الآية 28 من سورة محمد. يقول الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله: فكيف إذا توفتهم الملائكة، كما تقدم آنفا، واتباعهم ما أسخط الله هو اتباعهم الشرك، والسخط مستعار لعدم الرضا بالفعل، وكراهتهم رضوان الله كراهتهم أسباب رضوانه وهو الإسلام. وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسن الطباق مرتين للمضادة بين السخط والرضوان والاتباع والكراهية، والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله، وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه، لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار، ففي الكلام أيضا محسن اللف والنشر المرتب، فكان ذلك التعذيب مناسبا لحال توقيهم في الفرار من القتال، وللسببين الباعثين على ذلك التوقي، وفرع على اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه قوله فأحبط أعمالهم، فكان اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سببا في الأمرين، ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند الوفاة وإحباط أعمالهم، والإحباط إبطال العمل، أي أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها مع المؤمنين من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك، وتقدم ما هو بمعناه في أول السورة. انتهى. تفسير الآية 29 من سورة محمد. يقول الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. انتقال من التهديد والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يضمره المنافقون من الكفر والمكر والكيد، ليعلموا أن أسرارهم غير خافية، فيوقنوا أنهم يكدون عقولهم في ترتيب المكائد بلا طائل، وذلك خيبة لآمالهم. وأم منقطعة في معنى بل للإضراب الانتقالي، والاستفهام المقدر بعد أم للإنكار، وحرف لن لتأييد النفي، أي لا يحسبون انتفاء إظهار أضغانهم في المستقبل كما انتفى ذلك فيما مضى، فلعل الله أن يفضح نفاقهم. واستعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه، ولكون الكفر مقره العقل المعبر عنه بالقلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة، لأن القلب مما يناسب المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفي، والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة، لأن الإخراج استدلال شيء من مكمنه، فاستعير للإعلام بخبر خفي. والأضغان جمع ضغن بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة، وهو الحقد والعداوة، والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم، وكان العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان. قال الشاعر وهو من شواهد المفتاح للسكاكي ولا يعرف قائله الضاربين بكل أبيض مخذمي والطاعنين مجامع الأضغان. انتهى. تفسير الآية 30 من سورة محمد. يقول الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم كان مرض قلوبهم خفيا، لأنهم يبالغون في كتمانه وتمويهه بالتظاهر بالإيمان، فذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لأطلعه عليهم واحدا واحدا فيعرف ذواتهم بعلاماتهم. والسيما بالقصر العلامة الملازمة، أصله وسما بوزن فعلا من الوسم، وهو جعل سمة للشيء، وهو بكسر أوله، فهو من المثال الواوي الفاء، حولت الواو من موضع فاء الكلمة فوضعت في مكان عين الكلمة، وحولت عين الكلمة إلى موضع الفاء فصارت سوما، فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وتقدم عند قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في سورة البقرة الآية 273، والمعنى لأريناك أشخاصهم فعرفتهم، أو لذكرنا لك أوصافهم فعرفتهم بها، ثم يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أنس ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم، ذكره البغوي والثعلبي بدون سند. ومما يروى عن حذيفة ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بالمنافقين أو ببعضهم، ولكن إذا صح هذا فإن الله لم يأمر بإجرائهم على غير حالة الإسلام، ويحتمل أن الله قال هذا إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعه عليهم. واللام فيه لأريناكهم لام جواب لو التي تزاد فيه غالبا، واللام فيه فلعرفتهم تأكيد للام لا أريناكهم لزيادة تحقيق تفرع المعرفة على الإراءة. قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، هذا في معنى الاحتراس مما يقتضيه مفهوم لو نشاء لأريناكهم من عدم وقوع المشيئة لإراءته إياهم بنعوتهم، والمعنى فإن لم نرك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم، بإلهام يجعله الله في علم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى عليه شيء من لحن كلامهم، فيحصل له العلم بكل واحد منهم إذا لحن في قوله، وهم لا يخلو واحد منهم من اللحن في قوله، فمعرفة الرسول بكل واحد منهم حاصلة، وإنما ترك الله تعريفه إياهم بسيماهم، ووكله إلى معرفتهم بلحن قولهم، إبقاء على سنة الله تعالى في نظام الخلق بقدر الإمكان، لأنها سنة ناشئة عن الحكمة، فلما أريد تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك الرمز، واللام في ولتعرفنهم لام القسم المحذوف، ولحن القول الكلام المحال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون أن يفهمه غيره، بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية أو ألفاظ مصطلح عليها بين شخصين أو فرقة كالألفاظ العلمية. قال القتال الكلائي ولقد وحيت لكم لكي ما تفهموا ولحنت لحنا ليس بالمرتاب. كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بظاهر كلامهم فنبهه الله إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. يقول الله تعالى والله يعلم أعمالكم تذييل، فهو لعمومه خطاب لجميع الأمة المقصود منه التعليم، وهو مع ذلك كناية عن لازمه، وهو الوعيد لأهل الأعمال السيئة على أعمالهم، والوعد لأهل الأعمال الصالحة على أعمالهم، وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح نفاقهم، كما قال آنفا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. واجتلاب المضارع في قوله يعلم للدلالة على أن علمه بذلك مستمل. انتهى. تفسير الآية 31 من سورة محمد. يقول الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. عطف على قوله والله يعلم أعمالكم، ومعناه معنى الاحتراس مما قد يتوهم السامعون من قوله والله يعلم أعمالكم من الاستغناء عن التكليف. ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع، ويتعلق بها قبل وقوعها فإنها ستقع، ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفا، ومن عدم الاستجابة كفرا وعنادا. فبين بهذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب لكل عبد مقعده من الجنة أو من النار، فقالوا أفلا نتكل على ما كتب لنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتهى. والبلو الاختبار وتعرف حال الشيء، والمراد بالابتلاء الأمر والنهي في التكليف، فإنه يظهر به المطيع والعاصي والكافر، وسمي ذلك ابتلاء على وجه المجاز المرسل لأنه يلزمه الابتلاء، وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم لتنظيم أحوال حياتهم ثم ليترتب عليه مآل الحياة الأبدية في الآخرة. ولكن لما كان التكليف مبينا لأحوال نفوس الناس في الامتثال وممحصا لدعاويهم وكاشفا عن دخائلهم كان مشتملا على ما يشبه الابتلاء، وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل أحوالهم، ولكنها لا تظهر للعيان للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشبهت الاختبار. فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف مجاز مرسل، وتسمية ما يلزم التكليف من إظهار أحوال النفوس ابتلاء استعارة، ففي قوله ولنبلونكم مجاز مرسل واستعارة، وحتى حرف انتهاء، فما بعدها غاية للفعل الذي قبلها، وهي هنا مستعملة في معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته، فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل في الغالب، فلذلك كثر استعمال حتى بمعنى لام التعليل، كقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا المنافقون الآية السابعة. فالمعنى ولنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم والصابرين، وليس المراد انتهاء البلوى عند ظهور المجاهدين منهم والصابرين، وعلة الفعل لا يلزم انعكاسها، أي لا يلزم أن يكون للفعل علة غيرها، فللتكليف علل وأغراض عديدة، منها أن تظهر حال الناس في قبول التكليف ظهورا في الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية، وعلم الله الذي جعل علة للبلو هو العلم بالأشياء بعد وقوعها المسمى علم الشهادة، لأن الله يعلم من سيجاهد ومن يصبر من قبل أن يبلوهم، ولكن ذلك علم غيب لأنه قبل حصول المعلوم في عالم الشهادة، والأحسن أن يكون حتى نعلم مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوى الحق من الباطلة، فالعلم كناية عن إظهار الشيء المعلوم بقطع النظر عن كون إظهاره للغير كما هنا أو للمتكلم، كقول إياس بن قبيصة الطائي وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها، أراد ليظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبان، فالله شرع الجهاد لنصر الدين، ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد، ويتبين من يصبر على لأواء الحرب ومن ينخزل ويفر، فلا تروج على الناس دعوى المنافقين صدق الإيمان، ويعلم الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وبلو الأخبار ظهور الأحدوثة من حسن السمعة وضده، وهذا في معنى قول الأصوليين ترتب المدح والذم عاجلا، وهو كناية أيضا عن أحوال أعمالهم من خير وشر، لأن الأخبار إنما هي أخبار عن أعمالهم، وهذه علة ثانية عطفت على قوله حتى نعلم المجاهدين منكم، وإنما أعيد عطف فعل نبلو على فعل نعلم، وكان مقتضى الظاهر أن يعطف أخباركم بالواو على ضمير المخاطبين في لنبلونكم ولا يعاد نبلوا، فالعدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى هذا التركيب للمبالغة في بلو الأخبار، لأنه كناية عن بلو أعمالهم وهي المقصود من بلو ذواتهم، فذكره كذكر العام بعد الخاص، إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والصبر، وتعلق البلو الثاني بالأعمال كلها، وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدا لفظيا، وقرأ الجمهور ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو بالنون في الأفعال الثلاثة، وقرأ أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة، والضمائر عائدة إلى اسم الجلالة في قوله والله يعلم أعمالكم، وقرأ الجمهور ونبلو بفتح الواو عطفا على نعلم، وقرأه رويس عن يعقوب بسكون الواو ونبلو عطفا على ولنبلونكم انتهى. تفسير الآية الثانية والثلاثين من سورة محمد. يقول الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الظاهر أن المعنية بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون في أول هذه السورة وفيما بعد من الآيات التي جرى فيها ذكر الكافرين، أي الكفار الصرحاء، عاد الكلام إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفر عودا على بدء لتهوين حالهم في نفوس المسلمين، فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعمالهم وأنهم اتبعوا الباطل وأمر بضرب رقابهم وأن التعس لهم وحقرهم بأنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأن الله أهلك كرا هي أشد منهم قوة ثم جرى ذكر المنافقين بعد ذلك، ثني عنان الكلام إلى الذين كثروا أيضا، ليعرف الله المسلمين بأنهم في هذه المآزق التي بينهم وبين المشركين لا يلحقهم منهم أدنى ضر، وليزيد وصف الذين كثروا بأنهم شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجملة استئناف ابتدائي، وهي توطئة لقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. وفعل شاقوا مشتق من كلمة شق بكسر الشين، وهو الجانب، والمشاقة المخالفة، كني بالمشاقة عن المخالفة لأن المستقر بشق مخالف للمستقر بشق آخر، فكلاهما مخالف، فلذلك صيغت منه صيغة المفاعلة. وتبين الهدى لهم ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا نبهت إليه، وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد ونماء، وأن أمور الآخرين في إدبار، فلم يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، سورة الرعد الآية 41. فحصل من مجموع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن الإسلام دين الله. وقيل المراد بالذين كفروا في هذه الآية يهود قريظة والنضير، وعليه فمشاقتهم الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقة خفية، مشاقة كيد ومكر. وتبين الهدى لهم ظهور أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الموعود به في التوراة وكتب الأنبياء، فتكون الآية تمهيدا لغزو قريظة والنضير، وانتصب شيئا على المفعول المطلق ليضروا، والتنوين للتقليل، أي لا يضرون في المستقبل الله أقل ضر. وإضرار الله أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف لهذا الدين، بقرينة قوله وشاك الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، والإحباط الإبطال كما تقدم آنفا، ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله يلطف برسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه، فلا يحصل الذين كثروا من أعمالهم للصد والمشاقة على طائل، وهذا كما تقدم في تفسير قوله أضل أعمالهم. وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل، وهو يدل على أن الله محبط أعمالهم من الآن، إذ لا يعجزه ذلك حتى يترصد به المستقبل. وهذا التحقيق مثل ما في قوله في سورة يوسف قال سوف أستغفر لكم ربي، سورة يوسف الآية 98. انتهى. تفسير الآية 33 من سورة محمد. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعتراض بين جملة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وبين جملة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، وجه به الخطاب إلى المؤمنين بالأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب ما يبطل الأعمال الصالحة، اعتبارا بما حكي من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصف الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا مقابل وصف الكفر في قوله إن الذين كفروا، وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله، وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها هي امتثال ما أمر به ونهى عنه من أحكام الدين، وأما ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه طاعة انتصاح وأدب. ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره إياها ليس بعزم؟ انتهى. والإبطال جعل الشيء باطلا، أي لا فائدة منه، فالإبطال تتصف به الأشياء الموجودة، ومعنى النهي عن إبطالهم الأعمال النهي عن أسباب إبطالها، فهذا مهيع قوله ولا تبطلوا أعمالكم، وتسمح محامله بأن يشمل النهي والتحذير عن كل ما بين الدين أنه مبطل للعمل كلا أو بعضا، مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح، فإنه يبطل ثوابه. وهو عن ابن عباس قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، البقرة الآية 264. وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا لثواب الأعمال الصالحة، ويحمل هذه الآية على ذلك. وقد قالت عائشة لما بلغها أن زيد بن أرقم رضي الله عنه عقد عقدا تراه عائشة حراما، قالت: أخبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يترك فعله هذا. ولعلها أرادت بذلك التحذير، وإلا فما وجه تخصيص الإحباط بجهاده؟ وإنما علمت أنه كان أنفس عمل عنده. وعن الحسن البصري والزهري: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر. ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وغزوت منها معه 17 غزوة. انتهى. وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعني بإبطال الأعمال وما يبطلها. وأحسن أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن عمر قال: كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولا حتى نزل ولا تبطلوا أعمالكم، فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء الآية 48. فكففنا عن القول في ذلك، وكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها. انتهى. فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم فيها. وعن مقاتل: لا تبطلوا أعمالكم بالمن، وقال: هذا خطاب لقوم من بني أسد أسلموا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد آثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلنا، يمنون عليه بذلك. فنزلت فيهم هذه الآية، ونزل فيهم أيضا قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع. والذي جاء به القرآن وبينته السنة الصحيحة أن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يجئ أن السيئات يذهبن الحسنات. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وتمسك المعتزلة بهذه الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات، سورة النساء الآية 40. وتمسك المعتزلة بهذه الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات. ومن العجب أنهم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله: لا يسأل عما يفعل، الأنبياء الآية 23. ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة. ونحن نرى أن كل ذلك مسطور في صحف الحسنات والسيئات، وأن الحسنة مضاعفة والسيئة بمقدارها. وهذا أصل تواتر معناه في الكتاب وصحيح الآثار، فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأخبار؟ وحمل بعض علمائنا قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، على معنى النهي عن قطع العمل المتقرب به إلى الله تعالى. وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام يشبه أنه مجاز، أي لا تترك العمل الصالح بعد الشروع فيه، فأخذوا منه أن النفل يجب بالشروع لأنه من الأعمال. وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقا. ونسب ابن العربي في الأحكام مثله إلى مالك، ومثله القرطبي وابن الفرس. ونقل الشيخ الجد في حاشيته على المحلى عن القرافي في شرح المحصول، ونقل حلول في شرح جمع الجوامع عن القرافي في الذخيرة، أن مالكا قال بوجوب 7 نوافل بالشروع، وهي الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف التطوع دون غيرها، نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد. وزاد حلول إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع. ولم أقف على مأخذ القرافي ذلك ولا على مأخذ حلول في الأخير. ولم يرى الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل، وهو ظاهر. انتهى. تفسير الآية 34 من سورة محمد. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذه الآية تكملة لآية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول إلى آخره، لأن تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقهم، ولبيان أن الله مبطل صنائعهم، وهذه مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر، فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا. واقتران خبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرب معنى الشرط، فلا يراد به ذو صلة معين، بل المراد كل من تحققت فيه ماهية الصلة، وهي الكفر والموت على الكفر. انتهى. تفسير الآية 35 من سورة محمد. يقول الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الفاء للتفريع على ما تكرر في نفوس المؤمنين من خذل الله تعالى المشركين بما أخبر به من أنه أضل أعمالهم وقدر لهم التعس، وبما ضرب لهم من مصائر أمثالهم من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكهم ولم يجدوا ناصرا، وما وعد به المؤمنين من النصر عليهم وما أمر به من قتالهم وبتكفله للمؤمنين بالولاية، وما وعدهم من الجزاء في دار الخلد، وبما أتبع ذلك من وصف كيد فريق المنافقين للمؤمنين وتعهدهم بإعانة المشركين، وذلك مما يوجس منه المؤمنون خيفة، إذ يعلمون أن أعداء لهم منبثون بين ظهرانيهم. فعلى ذلك كله فرع نهيهم عن الوهن وعن الميل إلى الدعة، ووعدهم بأنهم المنتصرون وأن الله مؤيدهم. ويجوز أن يجعل التفريع على أقرب الأخبار المتقدمة، وهو قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السلم تحذير من أمر توفرت أسباب حصوله متهيئة للإقدام على الحرب عند الأمر بها، وليس نهيا عن وهن حصل لهم ولا عن دعائهم إلى السلم، لأن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها قتال بين المسلمين والمشركين. ولكن التحذير من أن يستوهنهم المنافقون عند توجه أمر القتال فيقولوا: لو سالمنا القوم مدة حتى نستعيد عدتنا ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر، وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدر يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق تجارتهم إلى الشام، مثل ما وقع في غزوة السويق وغزوة ذي قرد. فلما كان في المدينة منافقون وكان عند أهل مكة رجال من أهل يثرب خرجوا منها مع أبي عامر الضبعي الملقب في الجاهلية بالراهب، والذي غير النبي صلى الله عليه وسلم لقبه فلقبه الفاسق. كان من المتوقع أن يكيد للمسلمين أعداؤهم من أهل يثرب فيظاهر عليهم المشركين متسترين بعلة طلب السلم، فحذرهم الله من أن يقعوا في هذه الحبالة. والوهن الضعف والعجز، وهو هنا مجاز في طلب الدعاء، ومعناه النهي عن إسلام أنفسهم لخواطر الضعف، والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوئ تلك الخواطر، فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبت في نفسه رويدا رويدا حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجية. فالمعنى: ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن واجتنبوا مظاهره، وأولها الدعاء إلى السلم، وهو المقصود بالنهي. والنهي عن الوهن يقتضي أنهم لم يكونوا يومئذ في حال وهن، وعطف وتدعو على تهنوا فهو معمول لحرف النهي، والمعنى: ولا تدعوا إلى السلم، وهو عطف خاص على عام من وجه، لأن الدعاء إلى السلم مع المقدرة من طلب الدعاة لغير مصلحة، وإنما خص بالذكر لئلا يظن أن فيه مصلحة استبقاء النفوس والعدة بالاستراحة من عدوان العدو على المسلمين، فإن المشركين يومئذ كانوا متكالبين على المسلمين، فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا معهم للسلم آمنوا منهم، وجعلوا ذلك فرصة لينشروا الدعوة، فعرفهم الله أن ذلك يعود عليهم بالمضرة، لأنه يحط من شوكتهم في نظر المشركين، فيحسبونهم طلبوا السلم عن ضعف، فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم، وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس. ولهذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم، وأتبع بقوله وأنتم الأعلون، فتحصل مما تكرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العدو في حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم، فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له وبكونه عن وهن في حال قوة. قال قتادة: أي لا تكون أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها، انتهى. فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها في سورة الأنفال الآية 61، فإنه سلم طلبه العدو، فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال ولا العكس، ولكل حالة خاصة، ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعدة، بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعاء. فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أخف ضرا عليهم، فلهم أن يبتدئوا إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إليه إذا دعوا إليه. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعد، وصالح المسلمون في غزوهم إفريقية أهلها وانكفأوا راجعين إلى مصر. وقال عمر بن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش: فقد آثرت سلامة المسلمين، انتهى. وأما الصلح على بعض الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين، كما صالح أمراء أبي بكر نصف أهل دمشق، وكما صالح أمراء عمر أهل سواد العراق، وكانوا أعلم بما فيه صلاحهم، انتهى. وقرأ الجمهور إلى السلم بفتح السين، وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة بكسر السين، وهما لغتان. وجملة وأنتم الأعلون عطف على النهي، عطف الخبر على الإنشاء، والخبر مستعمل في الوعد، والأعلون مبالغة في العلو، وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر، كقوله تعالى لموسى: إنك أنت الأعلى، سورة طه الآية 68، أي والله جاعلكم غالبين، والله معكم عطف على الوعد، والمعية معية الرعاية والكلاءة، أي والله حافظكم وراعيكم فلا يجعل للكافرين عليكم سبيلا، والمعنى وأنتم الغالبون بعناية الله ونصره. وصيغ كل من جملتي أنتم الأعلون والله معكم جملة اسمية للدلالة على ثبات الغلب لهم وثبات عناية الله بهم، وقوله ولن يتركم أعمالكم وعد بتسديد الأعمال ونجاحها، عكس قوله في أول السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فكني عن توفيق الأعمال ونجاحها بعدم وترها أي نقصها، للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها فبالحري ألا يبطلها أي ألا يخيبها، وهو ما تقدم من قوله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يقال: وتره يتره وترا وترة كوعد إذا نقصه. وفي حديث الموطأ: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ويجوز أيضا أن يراد منه صريحه، أي ينقصكم ثوابكم على أعمالكم، أي الجهاد، المستفاد من قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فيفيد التحريض على الجهاد بالوعد بأجره كاملا، انتهى. تفسير الآية 36 من سورة محمد. يقول الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تعليل لمضمون قوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم الآية، وافتتاحها بإن مغن عن افتتاحها بفاء التسبب على ما بينه في دلائل الإعجاز، وليس اتصال إن بما الزائدة الكافة بمغير موقعها بدون ما، لأن اتصالها بها زادها معنى الحصر. والمراد بالحياة أحوال مدة الحياة، فهو على حذف مضافين. واللعب الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء فائدة، كأفعال الصبيان في مرحهم. واللهو العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور، فيلهو عما يهتم له ويكد عقله. والإخبار عن الحياة بأنها لعب ولهو على معنى التشبيه البليغ، شبهت أحوال الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها، لأنها فانية منقضية والآخرة هي دار القرار. وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو إلى مسالمته، فإن ذلك يغري العدو بهم. وحب الفتى طول الحياة يذله وإن كان فيه نخوة وعزام. وقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، الأشبه أن هذا عطف على قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تذكيرا بأن امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة. ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزو، فذكروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن، لأنهم نهوا عنه وعن الدعاء إلى السلم، فكان الكف عن ذلك من التقوى. وعطف عليه أن الله لا يسألهم أموالهم إلا لفائدتهم وإصلاح أمورهم، ولذلك وقع بعده قوله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله إلى قوله عن نفسه، على أن موقع هذه الجملة تعليل النهي المتقدم بقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، مشير إلى أن الحياة الدنيا إذا عمرت بالإيمان والتقوى كانت سببا في الخير الدائم. والأجور هنا أجور الآخرة، وهي ثواب الإيمان والتقوى، فالخطاب للمسلمين المخاطبين بقوله فلا تهنوا الآية، والمقصود من الجملة قوله وتتقوا، وأما ذكر تؤمنوا فللاهتمام بأمر الإيمان، ووقوع تؤمنوا في حيز الشرط مع كون إيمانهم حاصلا يعين صرف معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الإيمان، إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا مع سبق الإيمان، كما قال تعالى فك رقبة أو إطعام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا، سورة البلد الآية 13 إلى الآية 17. والظاهر أن جملة يؤتكم أجوركم إدماج، وأن المقصود من جواب الشرط هو جملة ولا يسألكم أموالكم، وعطف ولا يسألكم أموالكم لمناسبة قوله يؤتكم أجوركم، أي أن الله يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج إلى أموالكم، وكانت هذه المناسبات أحسن روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ، لأن البخل بالمال من بواعث الدعاء إلى السلم كما علمت آنفا. ومعنى الآية وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نهيتم عنه يرضى الله منكم بذلك ويكتفي به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم، فيعلم أن ما يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الإنفاق في سبيل الله إنما هو بقدر طاقتهم. وهذه الآية في الإنفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن الخروج إلى الجهاد يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، في سورة براءة الآية 38. فقوله ولا يسألكم أموالكم يفيد بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع أموالكم، أي إنما يسألكم ما لا يجحف بكم، فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير المخاطبين تفيد العموم، فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال، فالكلام من نفي العموم لا من عموم النفي، بقرينة السياق وما يأتي بعده من قوله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله الآية. ويجوز أن يفيد أيضا معنى أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكم، وإنما يأمركم بإنفاق المال لصالحكم، كما قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، سورة محمد الآية 38. وهذه توطئة لقوله بعده: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، إلى قوله: فإنما يبخل عن نفسه، أي ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة الأمة، وأية مصلحة أعظم من دفعها العدو عن نفسها لئلا يفسد فيها ويستعبدها. وأما تفسير سؤال الأموال المنفي بطلب زكاة الأموال فصرف للآية عن مهيعها، فإن الزكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة، لأن الزكاة فرضت سنة 2 من الهجرة على الأصح. وجملة إن يسألكموها إلى آخره تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالهم، أي لأنه إن سألكم إعطاء جميع أموالكم وقد علم أن فيكم من يسمح بالمال، لا تبخلوا بالبذل وتجعلوا تكليفكم بذلك سببا لإظهار ضغنكم على الذين لا يعطون، فيكثر الارتداد والنفاق، وذلك يخالف مراد الله من تزكية نفوس الداخلين في الإيمان. وهذا مراعاة لحال كثير يومئذ بالمدينة كانوا حديث عهد بالإسلام، وكانوا قد بذلوا من أموالهم للمهاجرين، فيسر الله عليهم بأن لم يسألهم زيادة على ذلك. وكان بينهم كثير من أهل النفاق يترصدون الفرص لفتنتهم. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، المنافقون الآية 7. وهذا يشير إليه عطف قوله: ويخرج أضغانكم، أي تحدث فيكم أضغان، فيكون سؤاله أموالكم سببا في ظهورها، فكأنه أظهرها. وهذه الآية أصل في سد ذريعة الفساد والإحفاء، الإكثار وبلوغ النهاية في الفعل، يقال أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح. وعن عبد الرحمن بن زيد: الإحفاء أن تأخذ كل شيء بيديك، وهو تفسير غريب، وعبر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب، أي فيوجب عليكم بذل المال ويجعل على منعه عقوبة، والبخل منع بذل المال، والضغن العداوة. وتقدم آنفا عند قوله: أن لن يخرج الله أضغانهم، سورة محمد الآية 29. والمعنى يمنع المال ويظهر العصيان والكراهية، فلطف الله بالكثير منهم اقتضى أن لا يسألهم مالا على وجه الإلزام، ثم زال ذلك شيئا فشيئا لما تمكن الإيمان من قلوبهم، فأوجب الله عليهم الإنفاق في الجهاد. والضمير المستتر في ويخرج عائد إلى اسم الجلالة، وجوز أن يعود إلى البخل المأخوذ من قوله: تبخلوا، أي من قبيل اعدلوا هو أقرب للتقوى، المائدة الآية 8. وقرأ الجمهور يخرج بياء تحتية في أوله، وقرأه يعقوب بنون في أوله، انتهى. تفسير الآية 38 من سورة محمد. يقول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كلام المفسرين من قوله: ولا يسألكم أموالكم، إلى قوله: عن نفسه، يعرب عن حيرة في مراد الله بهذا الكلام، وقد فسرناه آنفا بما يشفي. وبقي علينا قوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا، إلى آخره، كيف موقعه بعد قوله: ولا يسألكم أموالكم، فإن الدعوة للإنفاق عين سؤال الأموال، فكيف يجمع بين ما هنا وبين قوله آنفا: ولا يسألكم أموالكم؟ فيجوز أن يكون المعنى: تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءكم عنكم، وليس ذلك لينتفع به الله، كما قال: والله الغني وأنتم الفقراء، ونظم الكلام يقتضي أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس إعلاما لهم بأنهم سيدعون للإنفاق، فهو طلب حاصل ويحمل تدعون على معنى تؤمرون أي أمر إيجاب، ويجوز أن يحمل تدعون على دعوة الترغيب، فتكون الآية تمهيدا للآيات المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل مثل آية وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله التوبة الآية 41 ونحوها، ويجوز أن يكون إعلاما بأنهم سيدعون إلى الإنفاق في سبيل الله فيما بعد هذا الوقت، فيكون المضارع مستعملا في زمن الاستقبال، والمضارع يحتمله في أصل وضعه، وعلى الاحتمالين فقوله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه إما مسوق مساق التوبيخ أو مساق التنبيه على الخطأ في الشح ببذل المال في الجهاد الذي هو محل السياق، لأن المرأة قد يبخل بخلا ليس عائدا بخله عن نفسه، ومعنى قوله فإنما يبخل عن نفسه على الاحتمال الأول فإنما يبخل عن نفسه إذ يتمكن عدوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضر عليه، وعلى الاحتمال الثاني فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها من ثواب الإنفاق. والقصر المستفاد من إنما قصر قلب باعتبار لازم بخله، لأن الباخل اعتقد أنه منع من دعاه إلى الإنفاق، ولكن لازم بخله عاد عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك الإنفاق، فالقصر مجاز مرسل مركب، وفعل بخلا يتعدى بعن لما فيه من معنى الإمساك، ويتعدى بعلى لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه، وقد عدي هنا بحرف عن، وها أنتم هؤلاء مركب من كلمة ها تنبيه في ابتداء الجملة ومن ضمير الخطاب، ثم من ها التنبيه الداخلة على اسم الإشارة المفيدة تأكيد مدلول الضمير، ونظيره قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا في سورة النساء الآية 109، والأكثر أن يكون اسم الإشارة في مثله مجردا عنها اكتفاء بهاء التنبيه التي في أول التركيب، كقوله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم في سورة آل عمران الآية 119، وجملة تدعون في موضع الحال من اسم الإشارة، ومجموع ذلك يفيد حصول مدلول جملة الحال لصاحبها حصولا واضحا. وزعم كثير من النحاة أن عدم ذكر اسم الإشارة بعدها أنا ونحوه لحن، لأنه لم يسمع دخولها التنبيه على اسم غير اسم الإشارة كما ذكره صاحب مغني اللبيب، بناء على أنها التنبيه المذكورة في أول الكلام هي التي تدخل على أسماء الإشارة في نحو هذا وهؤلاء، وأن الضمير الذي يذكر بعدها فصل بينها وبين اسم الإشارة، ولكن قد وقع ذلك في كلام صاحب المغني في ديباجة كتابه إذ قال وها أنا بائح بما أسررته، وفي موضعين آخرين منه نبه عليهما بدر الدين الدماميني في شرحه المزج على المغني، وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر بالحواشي الهندية أن تمثيل الزمخشري في المفصل بقوله ها إن زيدا منطلق يقتضي جوازها أنا أفعل، لكن الرضي قال لم أعثر بشاهد على وقوع ذلك انتهى. وجملة والله الغني وأنتم الفقراء تذييل للشيء قبلها، فلله الغنى المطلق، والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء، والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل، فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم، كما أشار إلى ذلك قوله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والتعريف باللام في الغني وفي الفقراء تعريف الجنس، وهو فيهما مؤذن بكمال الجنس في المخبر عنه، ولما وقع خبرين وهما معرفتان أفاد الحصر أي قصر الصفة على الموصوف، أي قصر جنس الغنى على الله وقصر جنس الفقراء على المخاطبين بأنتم، وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على دلالة أل على معنى كمال الجنس، فإن كمال الغنى لله لا محالة لعمومه ودوامه، وإن كان يثبت بعض جنس الغنى لغيره وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلى غنى الله تعالى، وإن كانوا قد يغنون في بعض الأحوال، لكن ذلك غنى قليل وغير دائم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، عطف على قوله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، والتولي الرجوع، واستعير هنا لاستبدال الإيمان بالكفر، ولذلك جعل جزاؤه استبدال قوم غيرهم كما استبدلوا دين الله بدين الشرك. والاستبدال التبديل، فالسين والتاء للمبالغة، ومفعوله قوما أو المستبدل به محذوف دل على تقديره قوله غيركم، فعلم أن المستبدل به هو ما أضيف إليه غير، لتعين انحصار الاستبدال في شيئين، فإذا ذكر أحدهما علم الآخر، والتقدير يستبدل قوما بكم، لأن المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون المفعول هو المعوض ومجرور الباء هو العوض، كقوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تقدم في سورة البقرة الآية 61. وإن كان كلا المتعلقين هو في المعنى معوض وعوض باختلاف الاعتبار، ولذلك عدل في هذه الآية عن ذكر المجرور بالباء مع المفعول للإيجاز، والمعنى يتخذ قوما غيركم للإيمان والتقوى، وهذا لا يقتضي أن الله لا يوجد قوما آخرين إلا عند ارتداد المخاطبين، بل المراد أنكم إن ارتدتم عن الدين كان لله قوم من المؤمنين لا يرتدون، وكان لله قوم يدخلون في الإيمان ولا يرتدون. روى الترمذي عن أبي هريرة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قالوا ومن يستبدل بنا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان الفارسي ثم قال هذا وقومه هذا وقومه. قال الترمذي حديث غريب، وفي إسناده مقال. وروى الطبراني في الأوسط هذا الحديث على شرط مسلم، وزاد فيه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. انتهى. وأقول هو يدل على أن فارس إذا آمنوا لا يرتدون، وهو من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد البربر بعد فتح بلادهم وإيمانهم 12 مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد، ولم يرتد أهل فارس بعد إيمانهم. وثم للترتيب الرتبي لإفادة الاهتمام بصفة الثبات على الإيمان وعلوها على مجرد الإيمان، أي ولا يكون أمثالكم في التولي. والجملة معطوفة بثم على جملة يستبدل قوما غيركم، فهي في حيز جواب الشرط، والمعطوف على جواب الشرط بحرف من حروف التشريك يجوز جزمه على العطف، ويجوز رفعه على الاستئناف، وقد جاء في هذه الآية على الجزم، وجاء في قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، آل عمران الآية 111 جاء على الرفع. وأبدى الفخر وجها لإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك، فقال وهو مع الجواز فيه تدقيق، وهو أنها هنا لا يكون متعلقا بالتولي، لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله بهم على الطاعة، وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي الله بهم مطيعين. وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون، فلم يكن للتعليق أي للتعليق بالشرط هنالك وجه، فرفع بالابتداء، وها هنا جزم للتعليق. انتهى. وهو دقيق. ويزاد أن الفعل المعطوف على الجزاء في آية آل عمران وقع في آخر الفاصلة التي جرت أخواتها على حرف الواو والنون، فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون فاختلت الفاصلة. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع قراءة تفسير سورة محمد، نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات مؤلفها وقارئها ومستمعها